حياكم يا سيد المجلد. الله أيامك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إنه اليوم يوم الأحد 17 من ذي الحجة لسنة 32,400 أول مجلس من مجالس هذا اليوم لسماع وقراءة صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري عليه صحائب الرحمة وشآبيب المغفرة. نبدأ القراءة والسماع في كتاب التفسير سورة المدثر. وبإسناد شيخنا قال سورة المزمل قال مجاهد وتبت الأخلص وقال المدثر سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: عسير شديد، قسورة ركز الناس وأصواته، مخلبرة الأسد، وكل شيء قسورة مستنفرة نافرة مذعورة. حدثنا يحيى قال حدثنا كان عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير أنه قال سألت أبا سلمة عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، قال يا المدثر قلت يقول نقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن ذلك، قلت له مثل الذي قلت. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري هبطت فنديت، فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت عنه فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا على ماء بريد. قالت: فدثروني وصبوا على ماء بريد، فازدها المدثر. قم فأنذر ربك فكبر قوله، قم فأنذر. حدثنا هذا الشيء قال تعالى وهدين غيره. قال حدثنا حرون شدد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء، مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن مبارك. وربك فكبر. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هارون قال حدثنا يحيى قال سألت أبا سلمة: أي القرآن ينزل أوله؟ فقال: يا المدثر. فقلت أنبئت أنه أقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن ينزل أوله؟ فقال: يا المدثر. فقلت أنبئت أنه أقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي فنوديت، فنظرت أمامي وخلفي عن يميني عن شوري، فإذا جالس على عرش بين السماء والأرض، فأتيت خديجة فقلت: دثير وصب عليه ماء بارد، وانزل علي المدثر قم فأنذر ربك فكبر. باب وثيابك فضير. حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليث عن وقيل عن شعيب، حدثني عبد الله بن أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال هو عمر الزهري قال هو أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن فترة الوحي، فقال: في حديثي فبين أنا مشيت سمعت صوتا من السماء، رأيت رأسي في يد الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بسم الأرض، فجئت منه رعبا فرجعت، فقلت: زملوني فدثروني، فأنزل الله تعالى مدثر إلى والرجز فاجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان والرجز فهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. باب والرجز فهجر، ويقال الرجز والرجس العذاب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن وقيل قال ابن شهاب سمعت وسلم قال اخبرني جابر بن عبد الله ان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عن فتره الوحي، فانا امشي سمعت صوتا من السماء فربط وصل قبل السماء، فاذا الملك الذي جاءني بحر قائد على ركسين بين السماء والارض، فجئت منه حتى هويت الى الارض، فجئت اهلي فقلت: زملوني فزملوني، فانزل الله تعالى. الروايه التي فيها انه عليه الصلاه والسلام لما نزل عليه الوحي في هذه القصه فيها زياده انه اراد ان يلقي نفسه من شاهق، فهذه زياده منكره، هي كذب، وليس هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم. فأنزل الله تعالى مدثر قم فأنذر إلى قوله فهجر. قال أبو سلمة: والرجز الأوثان، ثم حمي الوحي وتتابع. سورة القيامة: قول لا تحرك به لسانك تعجل. قال ابن عباس: سودا هملا ليفجر أمامه، سوف أتوب وسوف أعمل، لا وزر لا حصن. حتى أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل على الوحي حرك بلسانه، وصف سفيان يريد أن يحفظه، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك تعجل. باب إن علينا جمع وقرآن. حدثنا عبيد الله بن موسى عن الصلاة عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى: تحرك به لسانك. قال ابن عباس: كان حرك شفتيه إذا أنزل عليه، فقيل: لا تحرك به لسانك، يخشى أن يتفلت منه. إن علينا جمعه وقرآن، أن نجمعه في صدرك وقرآن، وأن تقرأه، فإذا قرأناه فيقول أنزل عليه فاتبع قرآنه، ثم علينا بيانه أن نبينه على لسانك. باب فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ابن عباس: قرأناه وبيناه فاتبع اعمل به. أثنى قلت بن سعيد قال: أثنى جبير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا تحرك به لسانك، كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل عليه بالله كان يحرك بلسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه فانزل الله الآية التي في لي أقسم بيوم القيامة لا تحرك بلسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآن فإذا قرآنه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه علينا أن نبينه بلسانك قال فكان إذا أتاه جبريل وأطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله أولى لك فأولى توعد سورة أتى على الإنسان بسم الله الرحيم ويقال معناه أتى على الإنسان وهل تكون جحدا وتكون خبرا وهذا من الخبر يقال كان شيئا فلم يكن مذكورا وذلك من حين خلق من طين لأن ينفخ فيه الروح أم شاء جن الأخلاط ماء المرأة وماء الرجل الدم والعلقة ويقال إذا خلط مشيج كقولك لو خليط ومشوج مثل مخلوط قالوا سلاسل وأغلالا ولم يجزه بعضهم مستطيرا ممتدا البلاء والقمطرير الشديد يقال يوم قمطرير ويوم قماطر والعبوس والقمطرير والقماطر والعصيب وشد ما يكون من الأيام في البلاء وقال معمر أسرهم شدة الخلق وكل شيء شد أسرهم شدة الخلق وكل أسرهم شدة الخلق وكل شيء شددته من قتب فهو مأسور والمرسلات وقال مجاهد جمالات حبال اركعوا صلوا لا يركعون لا يصلون وسأل ابن عباس لا ينطقون والله ربنا ما كنا مشركين اليوم نختم على فوائد فقال إنه ذو ألوان مرة ينطقون ومرة يختم عليهم حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زيت على المرسلة وإن لا تلقاه من فيه فخرجت حياة فابتدرنا فسبقتنا فدخلت حجرها حجرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرا هذا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا ابن آدم عن إسرائيل عن منصور بهذا وعن إسرائيل عن عمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وذكر مثله وتابع أسود بن عامر عن إسرائيل قال حفصنا أبو معاوية وسليمان ابن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال يحيى بن محمد أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن قمة عن عبد الله وقال ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة حدثنا قتيبة قال حدث قد جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال عبد الله بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت إلى مرسلات فتلقينا من فيهن فهؤلاء رطب بها إذ خرجت حياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم اقتلوها قال فابتدرنا فسبقتنا قال فقال وقيت شركم كما وقيتم شرها قوله إنها ترمي بشر كالقصر حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس يقول إنها ترمي بشر كالقصر قال كنا نرفع الخشب بقصر ثلاثة أذرع أو أقل فنرفعه للشتاء فنسميه القصر قوله كأنه جمالة صفر حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس إنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ترمي بشر كالقصر قال كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر كأنه جمالة صفر حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال باب هذا يوم لا ينطقون حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي غياث قال حدثنا عمش قال حدثنا أبي وانا سودان عبد الله قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليهم رسلات فإنه لا يتلو وإني لا تلقى من فيه وإن فهو لرطب بأيذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا فابتدرنا فثبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرا قال عمر حفظوا من أبي في غار بمنن سورة عما يتساءلون قال مجاهد لا يرجون حسابا لا يخافون لا يملكون منه خطابا لا يكلمونه إلا يأذن لهم صوابا حقا في الدنيا وعمل به وقال ابن عباس وهاجا مضين وقال غير غساقا غسقت عينه ويغسق الجرح يسيل كأن الغساق والغسيق واحد عطاء حسابا جزاء كافيا عطاني ما أحسبني أي كفاني باب يوم ينفخ في الصور فتتون أفواجا زمرا أذن محمد قال أخبرنا وتعالى عما شاهد بصالح نبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نفختين أربعون قال أربعون يوم قال أبيت قال أربعون شهرا قال بيت قال أربعون سنة قال بيت ثم قال ثم ينزل الله من ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وعجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة سورة النزعات وقال مجد الآية الكبرى عصاه ويده ويقال الناخرة والنخرة سواء مثل الطامع والطم والطامع والباخل والبخيل وقال بعضهم الناخرة البالية والناخرة العظم والمجوف الذي تمر فيه الريح فينخر وقال ابن عباس الحافرة التي أمرنا الأول إلى حياتي وقال غيره أيان مرساها متى منتهاها ومرسى السفينة حيث تنتهي حدثنا أحد المقدم قال حدثنا الفضل بن سلمة قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعي هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهامة بعثت الساعة كهاتين الطامة تطم على كل شيء سورة عبس بسم الله الرحمن الرحيم عبس كلح وأعرض وقال غير مطهرة لا مس ولا مطهر ولا ملائكة وهذا مثل قوله فالمدبرات أمرا جعل الملائكة أوصافا مطهرة لأن الصفا قال تطير فجعلت تطير لمن حملها أيضا. سفرة الملائكة واحدهم سافر سفر سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. قال غير تصدى تغافل عن تغافل عنه. وقال مجاهد لما يقضي لا يقضي أحد ما أمر به. وقال ابن عباس ترهقها تغشاها شدة مسفرة مشرقة بأيدي سفر. قال ابن عباس كثبت أسفارا كتبا تلها تشاغل. يقال واحد الأسفار سفر. حدثنا أبو قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زراعة ابنه في حديث عن سعد بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وحفظ الله مع السفرة الكرام ومثل الذي يقرأه ويتعاد عليه شديد فله أجران سورة إذا الشمس كرت بسم الله الرحمن كدرت انتثرت. وقال حسن سجرت ذهب ماؤها فلا يبقى قطرة. وقال مجاهد مسجور المولى قال غيره سجرت أفضي بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدة. والخنس تخنس في مجراها ترجع وتكنس تستتر كما تكنس الظباء وتنفس ارتفع النهر. والظنين المتهم والضنين يضن به. وقال عمر النفوس زوجت يزوج نظيره من أهل الجنة والنار. ثم قرر الله نحشر الذين ظلموا أزواجهم عسعس أدبر سورة السماء فطرت بسم الله الرحمن. وقال ربي ابن خثيم فجرت فاضت. قرأ الأعمش وعاصم فعاد لك بالتخفيف. وقرأ أهل الحجاز بالتجديد. وأراد معتدل الخلق ومن خفف يعني في أي صورة شاء إما حسن وإما قبيح وطويل وقصير. سورة ويل المطفين بسم الله الرحمن. وقال مجاهد بران ثبت الخطايا ثوب جوزي الرحيق والخمر ختامه مسك طينه التسنيم يعلو شراب أهل الجنة. وقال غيره المطفف لا يوفي غيره. ويوم يقوم الناس لرب العالمين. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أن صفي أذنيه. سورة إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت. قال مجاهد كتابه شمال يأخذ كتابه من وراء ظهره. وسق جمع من دابة ظن أن لن يحور لا يرجع إلا يرجع إلينا باب فسوف يحسب حساب نسيرة. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا هان عثمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي كذا قال سمعت عائشة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن يحيى عن أبي يونس عن حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا لك. قالت قلت رسول الله جعلني الله فداك عليه سيقول الله عز وجل فما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك. باب لا تركبن طبقا عن طبق. حدثنا سعيد بن الناظر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر جعفر بن ياسر عن مجاهد قال ابن عباس لا تركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. سورة البروج. قال مجاهد الأخدود شق في الأرض فتن وعذبوا. وقال ابن عباس الودود الحبيب المجيد الكريم. سورة الطارق والنجم وما أتاك لنا وطارق النجم الثاقب المضي. وقال مجاهد ذات الرجاء سحاب يرجع بالمطر ذات الصادع الأرض تنصدع بالنبات. وقال ابن عباس لقول فصل حق لما عليها حافظ إلا عليها حافظ. سورة سبع سورة بكر على. قال مجاهد قدر فهذا قدر الإنسان الشقاء والسعادة وهذا الأنعام لمراتئها. حدثنا عبد الله قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق البرقي قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمير وابن أم مكتوم فجعل يقرأ لنا القرآن. ثم جاء عمر وبلان وسعد ثم جاء عمر الخطاب في عشرين ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رأيت على مدينة فرحهم شيئا فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء فما جاء. حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في صور مثلها. هل أتاك حديث الغاشية؟ وقال ابن عباس عملة ناصبة للنصارى. وقال مجاهد عين آنية بلغ إناها وحان شربها حميم آن بلغ إناه لا تسمع فيها لاغية شتما. الضريع نبت يقال له الشبرق تسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس وسم بمسيطر بمسلط ويقرأ بالصاد والسين. وقال ابن عباس نيابهم مرجعهم. سورة الفجر. وقال مجاهد الوتر الله إرم ذات العماد القديمة والعماد أهل عمود لا يقيمون صوت عذاب الذي يعذب به أكلا لما السف وجمن الكثير. وقال مجاهد كل شيء خلقه وشفع السماء وشفع والوتر الله تبارك وتعالى. وقيره صوت عذاب كلمة تقول والعرب لكل نوع من عذاب يدخل فيه الصوت بالمرصاد إليه المصير. تحاضون تحرضون وتحضون تأمرون بطعامها المطمئنة المصدقة بالثواب. وقال حسن أيها النفس المطمئنة إذا أراد الله عز وجل قبضها اطمأنت إلى الله واطمأن الله إليه ورضيت عن الله ورضي الله عنه فأمر بقبض روحه وأدخل الله الجنة وجعلها من جعله من عباده الصالحين. وقال غير جابوا نقبوا من جيب القميص قطع له جيب يجوب الفلاة يقطع لما لم لمته أجمع أتيت على آخره لا أقسم لا أقسم. قال مجاهد بهذا البلد مكة ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم وبالدين آدم وولد لبدا كثيرا والنجدين الخير الكثير مسغبة مجاعة متربة استاغض في التراب. قالوا فلاقتحم العقبة فلم يقتحم العقبة في الدنيا ثم فسر العقبة فقال وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة في كبد شدة صورتها الشمس وضحاها بسم الله. وقال مجاهد ضحاها ضوءها وإذا تلاها تبعها وطحاها دحاها دساها أغواها فألهمها عرفها الشقاء والسعادة. وقال مجاهد بطغواها بمعصية ولا يخاف وقبى وقبى أحد. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا قال حدثنا هشام عن النبي انه اخبره عبد الله بن زمعة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر ناقته الذي عقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انبعث اشقى انبعث لها رجل عزيز يعارم منيع في راطه مثل ابي زمعة. وذكر النساء فقال يعمد احدكم يجلي امراته جلد العبد فلعله يضاجعها من اخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرط. وقال لم يضحك احدكم مما يفعل. وقال ابو معاويه تحدثنا هشام عن ابي عن عبد الله بن زمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابي زمعة عم الزبير بن العوام سورة الليل إذا أخشى سبحانه. وقال ابن عباس بالحسنى بالخلف. وقال مجاهد تردمت وتلظى توهج. وقرأ عبيد بن عمير تتلظى باب والنهر إذا تجلى. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن إبراهيم عن القمة قال دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام فسمع بن أبو الدرداء فأتانا فقال فيكم من يقرأ فقلنا نعم قال فأيكم أقرأ فأشاروا إليه فقال أقرأ. فقرأت والليل إذا يغشى والنهر إذا تجلى والذكر والأنثى. قال أنت سمعتها من في صاحبك؟ قلت نعم. قال وأنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يبون علينا. باب وما خلق الذكر والأنثى. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال قال كلنا. قال فأيكم يحفظ؟ وأشاروا إلى علقمة. قال كيف سمعته يقرأ والليل إذا أغشى؟ قال علقمة والذكر والأنثى. قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وكذا. هؤلاء يريدون علي أن أقرأ ما خلق الذكر والأنثى والله لا أتابعهم. فقوله فأما من أعطى واتقى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام سعيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقاد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقال رسول الله فلا تجلوا. فقال اعملوا فكل ما يسرهم. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق الحسنى إلى قوله للعسرى. باب قوله وصدق الحسنى. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عمش عن سعد بن عبيدة عن عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث باب فسنيسر اليسرى. حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا عمرو بن جعفر قال حدثنا جابر عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فقد عودا إن كتب الأرض. فقال ما منكم من عدل لقد قدم قعدوا من النار ومن الجنة. قال رسول الله فنتكل. قال عمرو بن مسر فما أعطى واتقى وصدق ولا زال. قال شعبة حدثني به منصور بن منكر من حديث سليمان. باب قول أما من خلال استعان. حدثنا يحيى قال حدثنا كنا نعم عن سعد بن عبيدة عن أبي الدرداء عن أبي عبد الرحمن عليه رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من منكم من عدل وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قلنا يا رسول الله أفلا نتقل؟ قال الأعمال في كل مسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى صدق ولم يزن يسر يسر قال يزن يسر الأسرى. قال وكذب الحسن. حدثنا ثم شيبة قال حدثنا جلوسا منصورا عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقاد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجع ينكث مخصرة. ثم قال ما منكم من أحد ومن من نفس منفوسة إلا كتب مكانه الجنة والنار إلا قد كتبت شقية وسعيدا. قال رجل رسول الله فلا أتكل على كتابنا ودع العمل فما من كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة وكان من أهل الشقاء فسيصير على عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فسيسرون عمل السعادة أما أهل الشقاء فسيسرون عمل الشقاء. ثم قرأ فما من أعطى واتقى وصدق ولا زال. باب فسنيسر وسعادة آدم وقال أذن شغل عن عمل قال سمعت سعد بن عبيدة عن النبي عبد الرحمن السلمي عليه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنة فأخذ شيئا فجعل ينكتو به الأرض فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب وقعد من النار وقعد من الجنة. قال رسول الله فنتكل عليك دفن هذا العمل. قال عمله في كل مسلم. قال أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة أما من كان من الشقاء فسيسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق ولا زال آية سورة الضحى. بسم الله. قال مجاهد إذا سجست وقال غير عظم وسكن عائلا ذو عيان. باب وما ودعك ربك. ما قال أذن أحد بن يونس قال أذن أجر قال أذن زاد بن قيس قال سمعت جند بن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبل اثنين وثلاثا. فجاءت امرأة فقالت يا محمود إني أرجو أن يكون شيطانك قد تركك لما رأى قاربك منذ ليلتين أو ثلاثا. فأنزل الله جل الضحى إذا سجى ما ودعك ربك. ما قال قوله ما ودعك ربك. ما قال تقرأ بالتشديد وبالتخفيف بمعنى واحد ما تركك ربك. وقال ابن عباس ما تركك وما أبغضك. حدثنا محمد الشيخ قال حدثنا جعفر قال حدثنا محمد جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن أسود بن قيس قال سمعت جندبا البجلية قالت امرأة يا رسول الله صاحبك لا إلا أبطأك. فنزلت ما ودعك ربك. ما قال سورة لم أشرح لك. سنة رحمة قال مجاهد وزرك في الجاهلية أنقضى أثقل مع العسر يسرا. قال ابن عتيمة مع ذلك العسر يسرا آخر كقول هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ولن يغلب عسر يسرين. وقال مجاهد فانصف في حاجتك إلى ربك واذكر أن عبد السلام نشرح لك صدرك شرح الله صدر الإسلام. سورة التين. وقال مجاهد هو التين والزيتون الذي يأكل الناس. ويقال فما يكذبك فمن الذي يكذبك بأن الناس يدانون بعملهم كأنه قال ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب. حدثنا حجاج حجاج ونهاني قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في هذا الركعتين بالتين والزيتون تقويم الخلق. سورة أخرى بسم ربك الذي خلق. قال قتيبة حدثنا محمد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال أكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن واجعل بين السورتين خطا. وقال مجاهد ناديه عشيرته الزبانية الملائكة. وقال معمر رجع المرجع لا نسفعا لا نأخذا ولا نسفعا بالنون وهي الخفيفة سفعت بيده أخذت. باب. حدثنا عن وكير قال هذا الليث عنه قال نجاه بن حدثني سعيد بن نوران قال هذا عنه نعزي بن أبي رزمة قال أخبرنا صالح سلمو يتقهد. قال حدثني عبد الله بن يونس بن يزيد قال أخبرني ابن شهاب بن الأرض بن زبير أخبرنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت في نومك لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبي عليه الخلاف كان يلحق بخير حراء فتحنث به وتحنث به قال وتحنث تعبد الله لذوات العدد قبل أن يرجع إليه وتزود لذلك ثم يرجع إلى قد يجب يتزود مثلها حتى فجاءه الحق وهو في غير حران فجاءه الملك فقال أقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بقارن قال فأخذني فغطني حتى بلغ النجاة مرزني فقال أقرأ قلت أنا بقارن فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ النجاة مرزني فقال أقرأ قلت أنا بقارن فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ النجاة مرزني فقال أقرأ فقال بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان معه يقرأه ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم من الآيات فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجح بادر حتى دخل على خديجة فقال زملوني فزملت الذبان الروح على خديجة له المال قد خشيت على نفسي فأخبر الخبر قالت خديجة فلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا فوالله إنك رسول الرحمة والصدق الحديث وتعملك لا تكسب المعدم وتقر الضيفة وتعين عمنا بالحق فانطلقت به خديجة حتى أتت بها ورقة ابننا وفلنا وابن عم خديجة حتى أخي أبيها كان أمرا تنص في الجارية وكان يكتب الكتاب العبراني ويكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت خديجة يا عم إسماعيل ابن أخي قال ورقة ابن أخي ماذا ترى فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر مرافق الله رهو هذا الناموس الذي ينزل على موسى ليتني يكون ليتني في أجد عن ليتني يكون حيا ذكر حرفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أخرجي يوم قال ورقب نعم لم يترزون بما جئت به إلا وذي ويدركني يومك وهي يدركني يومك حيا أنصرك نصرا معزرا ثم لم يلم الشاب ورقة توفي فتروح فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعزم فأخبرنا مسلمة بن عبد الرحمن جابر بن عبد الأنصار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديث بيننا أمشي سمعت صوتا من السماء ورأت بصري فإذا الملك الذي جاني بحراء جلس على كرسي بالسماء الأرض ففارقت منه فرجعت فقلت زملوني فدثر وانزل الله تعالى مدثر قم فانذر ربك فكبر ثيابك فضير الرجز فهجوا. قال أبو سلمة وإلى أوثان الذي كان أهل الجلية يعبدون. قال ثم تتابع الوحي قوله خلق الإنسان من علق. حدثنا يا ابن بكير قال حدثنا ليث عن وقير عن شعيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الملك فقال اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم قوله اقرأ وربك الأكرم. أذن أبو رحمة قال أذن أبو زكريا قال أذن الرزاق قال أخبرنا نور زريحة وقال الليث حدثنا وقيل قال محمد أخبرنا نور عن عائشة رضي الله عنها أنه بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء الملك فقال اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم باب الذي علم بالقلم. أذن عبد الرزاق قال أذن الليث وقال أن الشيخ قال سمعت عروة قالت عائشة رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال زمن زمن فذكر عليه باب قوله تعالى كلا لئن من تلا نسمع بالناصية ناصية كذبة خاطئة حدثها قال أذن الرزاق عن مامر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال ابن عباس قال أبو جهل رأيت محمد يصلي عند الكعبة لا طعن على عنقه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فعله لأخذته الملائكة تتبعه. عمرو بن خالد عن عبيد الله عن عبد الكريم سورة إنا أنزلناه يقال المطلع والطلوع والمطلع والموضوع الذي يطلع منه أنزلناه الهوى كناية عن القرآن إنا أنزلناه مخرج الجميع والمنزل هو الله تعالى والعرب تؤكد فعل الواحد فتجعل بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد. سورة لم يكن باسمهم منفكين زائلين قيمة القائمة دين القيمة أضاف الدين إلى المؤنث. حسن وحمد الشيخ قال حسن غدر قال حسن شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبين إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال سماني قال نعم فبكى. حدثنا حسن بن حسان بن حسان قال حدثنا مروان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبين إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال أبين الله سماني لك قال الله سماك لفجعل أبين يبكي. قال قتادة فأنبئت أنه قرأ علي لم يكن الذين كفروا إلا كتاب. حدثنا عبد بن أبي داود أبو جعفر المنادى هذا قال حدثنا المنادي ابن المنادي أبو أحمد بن أبي داود بن المنادي المنادي قال حدثنا وهو قال حدثنا سيدنا أبي عروة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأك القرآن قال الله سماني لك قال نعم قال وقد ذكرت عند رب العالمين قال نعم فذرفت عيناه إذا زلزلت الأرض زلزالها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له يقال أوحى لها أوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لثلاثة رجل الخير لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيالها ذلك في المرج والروضة كانت له حسنات وأنها قطعت طيالها فاستنت شرفا شرفا أو شرفين كانت أثارها وهار وأثوها حسنات الله ولو أنها مرت بنهار فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات الله فيا لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينسحق الله في رقابها ولا ظهورها فيا له ستر ورجل ربطها فقرا والعنوان وأن فيها على ذلك وزر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمر قال ما أنزل الله على فيها في هذه الآية الفاتة الجامعة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره باب ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره حدثني عن سلمة قال حدثني ابن عمي قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان أبي رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل عليها فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاتة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات قال مجاهد الكنود الكفور قال فأثرنا به نقعا رفعنا به غبارا لحب الخير من أجل حب الخير لشديد لبخيل يقال البخيل شديد حصل ميزة سورة القارعة كالفرش المفتوث كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا كذلك الناس يجول بعضهم في بعض كالعين كألوان العين وقرأ عبد الله كالصوفي سورة ألهاكم سورة ألهاكم بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن عباس التكاثر من الأموال والأولاد سورة العصر والعصر وقال يحيى الدهر أقسم به سورة ويل لكل مزر لمزر سورة الحطمة اسم النار مثل سقر ولظى ألم تر قال مجاهد ألم تر ألم تعلم قال مجاهد أبابيل متتابعة مجتمعة وقال ابن عباس من سجير هي سنك وكلي لإلاف قريش قال مجاهد لإلاف ألف ذلك فلا شق عليهم في الشتاء والصيف وأمنهم من كل منه كل عدو في حرم أرأيت قال ابن عباس لإلاف لنعمة على قريش قال مجاهد يدعو ويدفع عن حقه قال هو من دعدعته يدعون يدفعون ساهون لهون والمعون المعروف كله وقال بعض العرب المعون الماء وقال عكرمة على الزكاة مفروضة وأنها عارية المتاع سورة أعطناك الكوثر قال ابن عباس شأنك عدوك شانئك عدوك حسن آدم قال حدثنا شيبان وقال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت على نهر حافته قباب اللؤلؤ مجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر وحدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا سلمان بن ساق عن أبي عبيدة عن عائشة قال سألت عن قول الله تعالى إن أعطاني لك الكوثر قال نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئه وعليه دور مجوف أنيته كعدد النجوم رواه زكريا وأبو الأحوص مطرف عن أبي إسحاق حدثنا يقول ما حدثنا شيبان قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير بن أبي رضي الله عنه أنه قال في الكوثر هو الخير والخير الذي أعطاه الله إياه قال أبو بشر قلت سعيد بن جبير فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه إياه سورة قل يا الكافرون يقال لكم دينكم الكفر ولي ديني الإسلام ولم يقل ديني لأن الآية بالنون ولم يقل ديني هي قراءة يعقوب على في الحال وصلا وقفا إلا أنه البخاري رحمه الله لم تقع له قراءة يعقوب ولذلك نفاها هنا وذكرنا هذا سابقا ما من أحد إلا يخفى عليه شيء من القدماء سواء كان من القرآن أو شيء من السنة لأن الأمور لم تستقر العلوم لم تستقر سابقا ولذلك نفاها هنا رحمه الله نعم. لأن ولم يقل دي ولم يقل ديني لأن الآيات بالنون فحذفت لي أو كما قال هديني واشفيني وقال غير لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ولا أنتم عابدون ما أعبدوهم الذين قالوا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا سورة إذا جاء نصر الله بسم الله حدثنا حسن بن ربيعة قال حدثنا أبو العواصي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعدما نزلت عليه إذا جاء نصر الله فدل يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا عثمان بن أبي شيبة قال لنا جناح مسلم أبو ضحى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في رقيه وسجده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن باب ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنهم سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله الفتح قالوا فتح المدائن والقصور قال ما تقول ابن عباس قال أجل مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه قالوا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا توابا على عباده والتوب من الناس التوب من الذنب حدثنا موسى بن إسماعيل شيخنا غدا وانا تعالى بشرين عن سعيد جبين عن عباس قال كان عمر يدخل مع الشيخ بدر فكان بعضهم وجلوني يزيد فقال لما تدخل هذا معنا لما تدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله فقال عمر انه من حيث علمتم فدعا ذات يوم فادخله معهم فما رؤيت انه دعاني يومئذ الا ليريهم قال ما تقولون فقال تعالى اذا جاء نصر الله فقال بعضهم وكنا امرنا نحمد الله ونستغفر اذا نصرنا فتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي اكذلك تقول ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت واجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء نصر الله فتح وذلك علامه اجلك فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان تواب فقال عمر ما اعلم منها الا ما تقول سورة ذبت يدا بلا ما يثبت من امرهم تباب خسران تتبيب تدمير حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا اسامة قال حدثنا عمش قال حدثنا عمرو بن نوره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه العشيره قال اقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعيد الصفا فهتف يا صباحه فقال من هذا فاجتمع عليه فقال رايت ان اخبرتكم ان خيلا تخرج من سفح من سفح هذا الجبل كنتم مصدقا قال ما جربنا عليك كذبا قال فانه نذير لكم بين العذاب الشديد قال ابو هريره قال ابو لهب تبا لك ما جمعتنا الى هذا ثم قام فنزلت تبت يدا بلهب وتب وقد تب هكذا قرأها الأعمش يومئذ قوله وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب حدثنا محمد وسلم قال أخبرنا ما تقال حدثنا وجعلنا محمد عن عمرو بن مرة عن سيدنا جبير عن أبي سلمة النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى صباحا فاجتمعت عليه قريش فقال رأيتم إن حدثكم أن أدعو مصبح مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني قالوا نعم قال فإني نذير لكم إذا أنتم شهود فقال أبو لهب هذا جمعتنا تب لك فأنزل الله جل وعلا تبت يدا بلهب الأخيرة قوله سأصلى نارا ذات لهب حدثنا عمرو بن عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش عن قال حدثني عمرو نمرة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال أبو لهب تب لك لهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا بلهب وامرأته حملت الحطب قال مجاهد حمالة الحطب تمشي بالنميمة في جيد حمالته نعم حمالة الحطب تمشي بالنميمة في جدي حبل من مسد يقال من مسد ليفين المقلي وهي السلسلة التي في النار سورة قول الله عز وجل يقال لا يلون أحد أي واحد هذا أول من قال هذا شايب قال هذا زناد عارج عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فما تكذبه إياه فقوله لن يعيدني كابدا وليس أول الخلق بأهون علي من إعادة وما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد ولم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد قول الله الصمد والعرب تسمي أشرفا تسمي أشرف الصمد قال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سودده قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا وزاد قال أخبرنا عمر قال أنا ما من عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك ما تكذب يا أن يقول إن لن أعيده عندك حدثنا إسحاق بن منصور قال إيش حدثنا عبد الرزاق بدون واو قال وحدثنا لا فيش واو أي لأن في بعض النسخ واو خطأ يعني حاء وحدثنا حدثنا إسحاق بن منصور قال وحدثنا قال وحدثنا عبد الرزاق لا خطأ الواو ذي هنا خطأ نعم حدثنا عبد الرزاق يعني إسحاق بن منصور الكوزج روى عن عبد الرزاق ما فيش واو حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحمام من عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك ما تكذبه يا أن يقول إني لن أعيده كما بدأته أما شتمه يا أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد لم يلد ولم كفوا أحد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا وكفيئا وكفاء واحد سورة قل أعوذ برب الفلق بسم الله قال مجاهد الفلق الصباح غاسق وغاسق الليل إذا وقب غروب الشمس يقال أبين من فرق ومن فرق وفلق الصبح وقب إذا دخل في كل شيء وأظلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبدة بن عنزير بن هبيش قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة قل أعوذ برب الناس ويذكر عن عباس أن الوسواس إذا ولد خنسه الشيطان فإذا ذكر الله عز وجل ذهب وإذا لم يذكر وإذا لم يذكر إلا ثبت على قلبي حدثنا أبي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبدة بن أبي رواد عن زير بن هبيش حدثنا عاصم بن عنزير قال سألت أبي بن كعب قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال وإن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي فقلت قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان في أول الأمر يعني مسعود رضي الله عنه بعض الصحابة كانوا يظنون أن المعوذات تعويذة يعني من كلام الله بلا شك وبعضهم كان كابن مسعود كان يخرجها من القرآن وبعضهم كما ثبت في سنة صحيح يخرج الفاتحة لأنها تقرأ في الصلوات وإلى آخره والذي يحتاج إليه الناس هذا المجموع ثم بعد ذلك استقر الإجماع إجماع الصحابة على أن القرآن هو كما وصل إلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل القرآن. باب كيف نزل الوحي. وأول ما أنزل الله وأول ما نزل قال ابن عباس المهيمن الأمين القرآن وأمين على كل كتاب قبله. حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال أخبرتني عائشة ابن عباس قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مسلمة فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وكما قال قالت هذا دحيته فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل وكما قال قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد. حدثنا عبد الله بن زيد قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي مثله آمن عليهم إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي يؤتيه وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يقولون قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن هشام قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته توفى أكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. حدثنا ابن عمي قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب أني يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة وليلتين فاتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى وذاك ربك ما قال باب نزل القرآن بلسان قريش والعربي قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. حدثنا ابن عمي قال أخبرنا جابر عن زهري قال وأخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصائف قال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن إنه أنزل بلسان ففعلوا. حدثنا عمرو قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثنا يحيى بن سعيد بن جوهان بن جريج قال أخبرني عطاء قال أبو سفيان قال ابن أمية أن ألا كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل على الوحي فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجارات وعليه ثوب قد أظل عليه معه ناس من أصحابه إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاء الوحي فأشار عمر إليه على أن تعال فجاء على فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال إن الذي يسألني عن العمرة أنف فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسل 3 مرات أما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك فتصنع في حجتك. باب جمع القرآن. هذا موسى بن إسماعيل قال عن إبراهيم بن سعد بن سعد قال حدثنا جابر عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر الخطاب عنده قال أبو بكر رضي الله عنه إن امرأتان فقال إن القتل قد استحر من يأتي بقراء القرآن وإن أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فإذا بكثر من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لأمر كيف تفعل شيئا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر هذا الله خير فلم يزل أمر يراجعني حتى شرع الله صدري ذلك ورأيت في ذلك الذي يرى أمره. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك ولكن والأولى يتهمك وقد كنت تكتب لها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لقد لو كلفوني نقل جبل من جبل ما كان أثقل علي بما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرع الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنه فتتبعت القرآن فاجمعه من الوصب واللحافي واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجد مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفى الله ثم عند عمر حتى حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. حدثنا موسى قال حدثنا شابنا أنس بن مالك أنه حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة عثمان أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إليها بالصحف أنسخها في المصاحف ثم نردها لك فأرسل بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت عبد الله بن الزبير سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخها في المصاحف فقال عثمان لرواة القرش إن الثلاثة اختلفتم أنت وزيد بن ثابت بن هشام القرآن فاكتبوا بلسان قرش منه ونزل بلسان ففعل هذا نسخ المصحف في المصاحف رد عثمان وصاغ إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخه وأمر بما سوى من القرآن في كل صحيفة وصف أن يهرق. قال جابر أخبرني خارج من زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال فقط وجد من العزب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فالتمسنا فوجدنا مع خزيمة بن ثابت أنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاد الله عليه فالحقنا في سورة المصحف باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إحنا بن كير قال عدد الليث قال يونس عن هشام أن ابن السباق قال إن زيد بن ثابت قال أرسل إلى وكر رضي الله عنه إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن فتتبع وجدت آخر سورة التوبة يأتيني مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجده مع أحد غيري لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخره. حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوى قاعدون أن هنا من يجاهدون في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعي زيدا وليجب اللوح والدوات والكتف والكتف والدوات. ثم قال: اكتب لا يستوى القاعدون وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى. قال رسول الله: فما تأمرني فإني رجل ضعيف البصر. فنزلت ما كان لا يستوى القاعدون المؤمنين في سبيل الله غير أولي الضرر. باب أنزل القرآن على سبت ورفع. حدثنا زيد بن وفير قال حدثنا قال حدثني وقال عن شعيب قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل الأحرام فرجعته فلما زالت تستزيزه ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة عرف. حدثنا سعيد بن عوفير قال الليث قال حدثنا وقال عن شعيب قال حدثنا عمرو بن الزبير أن نشر وخرج عبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعوا عمر الخطاب يقول: سمعت شعيب بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت القراءة فيقرأ على حروف كثيرة لم يقرأها رسول لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلف فلببته بردائي فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأني على غير ما قرأت. فانطلقت بي أقود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا أقرأه في سورة الفرقان على حرف لم تقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. قال: أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزل. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل عن سبعة حروف. فقرأ متأثرا من باب تأليف القرآن. حدثني أبو موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف قال: أن ابن جرير أخبرنا يوسف بن ميهكة قال: إني عند عائشة وابن ميمون رضي الله عنه جاء عراقي فقال: أي الكفني خير؟ قالت: ويحك وما يضرك؟ قال: يوم من أن أريني مصحفك. قالت: لم؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. ما ضرك أيه؟ هذا بحسب ما رآه هو، يعني حسب قوله هو، ليس هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما فلا تصدقه. وحذيفة قال إنه رآه يبول قائما فالبخاري. فعدم العلم ليس علما بالعدم، ليس حجة على الخلق. عدم العلم الجهل بشيء ليس حجة على الخلق. وإلا يلزم على هذا الحديث أن يكون القرآن غير مؤلف حتى في الآيات، إن احتججت به بالسور قلنا لك والآيات. وهذا خلاف الإجماع، الإجماع قائم، لم يقل أحد أن خلاف الآيات أن القرآن نزل ولم يترتب آيات وإنما رتبها الصحابة. فهي تحتجب الحديث كله ولا تترك كله. قالت: ما يضرك أيه قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة. ونحن حتى إذا ثابت النصر السلام نزل حلورا حرم. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا ندع الخمر أبدا. ولو نزل لا تزن قالوا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم إلى جارية العوب للساعة موعد مستعد ودوامر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فخرجت له المصحف فأملت عليه أي السورة. أثناء أدم قال: حدثنا جابر عن إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت ابن مسعود يقول: بني إسرائيل الكافي ومريم وطه الأنبياء إنهن من العتاق الأولي وهن من تلادي. حدثنا أولاد قال: حدثنا جابر قال: أنبأنا وسع قال: أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله عن أبي حمزة عن نعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله دخل معه القوم وخرج على القوم فسألناه فقال: 20 سورة من أول مفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم. باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة عليها السلام وسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعرض القرآن كل سنة عرضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. أثناء عن قزعة قال: أثناء إبراهيم سعد عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله بن عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في ربيع شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه كل يوم في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. أثناء خالد بن يزيد قال: أثناء وكن عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي خوض فيه، كان هدفه العام العاشر فأتى في العام الذي خوض. باب القراءة من أصحاب النبي. هذا الحديث قال: كل عام يعرض القرآن على جبريل، يعرض عليه مرتين في العام، وعرض عليه في العام الذي قبض فيه مرتين. هذا شيء يدل عليه، يدل على أنه كان مرتبا. ولا كيف يعرض عليه آية من هنا وآية من هنا وآية من هنا وآية من هنا؟ هذا لا يتصور. لذلك هذا الحديث أصل في أن القرآن مرتب. وما وقع في بعض آثار الصحابة من ذلك فعدم العلمي ليس حجة على الخلق. هكذا كان، وهو كذلك في اللوح المحفوظ، ونزل حسب الحوادث، رتبه الصحابة رضي الله عنهم في مجموع في مصحف واحد، وإلا هو كان محفوظا في الصدور مرتبا. باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عمرو عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ذكر عبد الله بن عمر ذكر عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم بن معاذ وبي بن كعب حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع وسبعين سورة والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق فجلست في الحلاق أسمع ما يقولون فسمعتهم فما سمعت رعدا يقول غير ذلك. هذا نحوذ كثير قال ورسولنا العمش عن إبراهيم قال كنا بحمص فقرأ ابن سعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا انزلت؟ قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت وجد منه ريح الخمر فقال تجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر فضربه الحد. هذا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أمس قال حدثنا أمس عن المسروق قال عبد الله رضي الله عنه والله الذي لا إله غير ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبلاغ كتبته إليه. هذا حفص بن عمر قال حدثنا إمام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة كلهم من الأنصار وابن كعب وعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد تبار فضله عبد الله تبار فضله عن حسين بن عن حسين بن وقد عن ثمامة عن أنس حتى المعلم أنس قال حتى نظر مثلا قال ذلك ثابت بن ثمامة عن أنس قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة وأبو الدرداء وعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قال ونحن ورثناه حتى نصدق فضل قلنا عن سفيان عن حبيب النبي ثابت عن زيد بن جبل عن الباس قال عمر أبي أقرأنا وإن لا ندعه من لحن أبي أبي وأبي نقول أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقول كل شيء. قال الله تعالى ما ننسخ من آياتنا أو ننسأها نأتي بغير منها أو مثلها. باب فاتحة الكتاب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا شعبة قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال عن أبي سعيد المعلى قال كنت أصلي في العهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما أجيب قلت يا رسول الله كنت أصلي قال لم يقل إذا استجيب لله رسول الله ثم قال لا أعلمك أعظم سرا من القرآن قبل أن تخرج من سيف غضبه فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لا أعلمك أعظم سرا من القرآن قال الحمد لله رب العالمين ثاني القرآن العظيم الذي جئت حدثنا وحدثنا قال حدثنا أبو قال حدثنا شيخنا محمد بن عبد الله بن سعد الخدري قال كنا في مسجد لنا فنزلنا فجاء جارية فقالت إن سيد هذا الحي سليمان وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معهم رجل ما كنا نأبه برقية فرقاه فبرع فأمر له بثلاثين نجاة وسقان لبنا فلما رجع قلنا له كنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال ما رقيت إلا بأم الكتاب. في دلالة على أن الرقية ينبغي أن يكون لها أهل اختصاص لأنها نوع من الطب سواء بسواء، والجرعات التي تعطى المريض في القراءة هي نفسها التي تعطى للمريض في الطب الجثماني من الأدوية سواء كانت مفردة أو مركبة سواء بسواء. إلا بيوم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قلنا ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كان يدريك أنها رقية اقسموا وضيبوا لي بسهم. وقال أبو معمر حدث عبد الله قال ما كان يدريك أنها رقية، هذا فيه دلالة على أن بعض القرآن أقوى من بعض في مسألة الرقى، كما أن بعض الآيات أفضل من بعض، كما فضلت الفاتحة وفضلت آية الكرسي وخواتيم البقرة كما فضلها الشرع. فهذا كذلك في آية القرآن بعضها في الرقية يعني هي أقوى من بعض، وهذا يدخل في الذي يسميه العلماء رحمهم الله المجربات في الرقية، يعني هي لها أسرار من الله تبارك وتعالى إذا اختص الإنسان بها الرقية يعني يفتح عليه فيها، وهي علم كسائر العلوم يفتح الإنسان فيه ما لا يفتح على غيره. نعم. وقال أبو معمر حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام قال حدثنا عمرو بن سيرين قال حدثنا عمرو بن سيرين عن سعد الخدري بهذا فضل البقرة. حدثنا هنا كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرب إلى الآتين هذا نوعين قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرب إلى الآتين وآخر سورة بآخر في الآتين كفتها. وقال عثمان بن حدثنا عوف قال عن محمد بن سيرين عن أبي رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ زكاة رمضان فأتاني فجعل يعطوه من الطعام فأخذته وقلت أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الحديث فإذا قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ تركز إلى نزل من الله حافظ ولا أقربك شيطان تصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وكذب ذاك شيطان. باب فضل الكافي. حدثنا عمرو قال قال حدثنا زين قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكافي على جانب حصان مربوط بشطنين فتغشته سحب فجعل التدن وتدن وجعل فرسا ينفر فلما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن. باب فضل سورة الفاتحة. حدثنا إسحاق قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير بعد أسفاره عمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجب مثلا في نجوبه. قال عمر ثكلتك أمك نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجب. قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام النازل وخشيت أن ينزل فيه قرآن ثمن شبت أن سمعت صارخا يصرخ قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل فيها قرآن قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لا أحب إلي مما طلعت عليها الشمس ثم قال إن فتح مكة فتح مبينة باب فضل قول الله فيها عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن زبغ الأخبر ما يكون عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أوسع صعد عن أبي عن بصوت خير أن رجلا سمع رجلا يقرأ قول الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل تفقى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تعدل ثلث القرآن وزاد وهو معمر حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي عن أبي الخدري أخبر أن قتادة بن رمان رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من الصحف السحر يقول الله أحد لا يزيد عليه فلما أصبح أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه حتى نور نفس قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك والمشرق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك لما قالوا أين يطيق ذلك رسول الله الواحد الصمد ثلث القرآن قال في ربه سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم والراقى أبي عبد الله قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند باب فضل المعوذات حدثنا عبد الله بن زبغ عن جابر عن أورد عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده برجاء بركة أذن قلب ابن سعيد قال أذن مفضل ومفضلة عنه قال أن جاب عن أورد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وهل فراشه كل ليلة جمع كفه ثم نفث فيهم وفرغ فيهم وقل الله أحد وقل أظهر فرغ وقل أظهر الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأس وجهه وما قل من جسده فرغ ذلك ثلاث مرات باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن وقال ليث حدثني يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن حضير قال بينما يقرأ من ليلة سورة البقرة فرسه مربوط عنده إجالة فرسه إذ جالت فرس فسكت فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه لما اجتر ورفع رأسه للسماء حتى ما يراه فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ ابن حضير اقرأ ابن حضير قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت بصري فانصرفت إليه فرفعت بصري إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ما ذاك قال لا قالت تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت أصبحت ينظر الناس ولا لا تتورى منهم قال ابن الهادي حدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن سعيد بن حضير باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين أثنى قدوم زين قال هذا نسبيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنه فقال لو شددنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم مش من شيء قال ما ترك إلا بين الدفتين قال دخلنا على محمد الحنفي فسأله فقال ما ترك إلا بين الدفتين باب فضل القرآن على سائر الكلام حدثنا أحد عتبة بن خالد أبو خالد قال حدثنا إمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كلو ترجد طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمر طعمها طيب ولا ريح له مثل الفجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفجر الذي يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها هذا المسجد عن سفيان عني عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اجلكم في اجل من قال من يومك بين صلاه العصر والمغرب ومغرب الشمس مثلكم مثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قراط فعملت اليهود فقال من يعمل لي الى نصف من نصف النهار الى العصر فعملت النصارى ثم انتم تعملون من العصر الى المغرب قراطين قالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء قال اظلمتكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فذاك فضل يؤتيه من شئت باب الوصاه بكتاب الله عز وجل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ما يكون من غير قال حدثنا طلعت قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي قال أوصى بكتاب الله بما لم يتغن بالقرآن قال تعالى ولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أثنى مبين قال عز ليث عنه قال نبي شابين قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن وقال صاحب لا يريد أجهر به حدثنا علي بن عبد الله قال عز سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتغنى بالقرآن قال سفيان تفسيره يستغني به باب اغتباط صاحب القرآن أثنى أبو لمن قال أول شابر عن زوري قال أثنى سلم عبد الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسد الله أثنتين رجل أتاه الله الكتاب وقام بأناء الليل ورجل أعطاه مالا فهو يتصدق بأناء الليل وأناء النار حسن عدو الله بن عبد الله قال أثنى راه وقال أثنى شعر عن سليمان قال سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسد الله في اثنتين رجل علمه الله القرآن فيتلو أناء الليل وأناء النار فسمعه جار له فقال ليتني فعملت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل رجل يتاه الله مالا فهو يهلك في الحق. فقال رجل ليتاني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا عجل جنوان قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أنا قمت بن واصل قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن يسلم عن عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال ذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. حدثنا نعيم قال حدثنا سفيان عن قمة بن واصل عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي في النساء من حاجة. فقال رجل زوجني. قال أعطها ثوبا. قال لا أجد. قال أعطها ولو خاتم من حديد. فاعتل له. فقال ما معك من القرآن. قال كذا وكذا. قال فقد زوجتك بما معك من القرآن. باب القراءة عن ظهر قلب عن ظهر قلب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم مثال أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقالت رسول الله جئت لأهب لأهب نفسي لك نفسي. فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليه وصاب ثم ضعطى رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال رسول الله لم يكن لك إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. فقال لا عندك من شيء. فقال لا والله يا رسول الله. قال ذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر لو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سأل ما له رداء فلا نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إلا بسته ولم يكن عليك من شيء منه شيء إلا بسته ولم يكن عليك من شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فقال فرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن. قال معي سورة كذا وسورة كذا كذا دع كذا عدها. قال أتقرؤهن عن ظهر قلبك. قال نعم. قال ذهب فقد ملكتك بما معك من القرآن. استذكار القرآن وتعودي. حدثنا عبد الله بن زبق قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل ما قال دين عهد عليها أمسكها من قل أطلقها ذهبت. حدثنا محمد بن عمر قال عدد شعبة عن مسلم أبي وائل عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحد من يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيل من صدور رجال من النعم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن مسلم ذكر مثله وتابع بشر عن ابن المبارك عن شعبة وتابع بن جرير عن عبد عن شقيق قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى محمد بن علي قال أنا وسمعت عن بريد عن أبي هريرة عن أبي موسى رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاد القرآن فالذي نفسي بيده لو شهدت فالتفصيل من إبي في عقولها. باب القراءة على الدبر. أثنى عجز من قراءة شهد قال أخبرني أبو ياسر قال سمعت عبد الله بن مغفر قرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة ويقرأ على هرجة سورة الفتح. باب تعليم الصبيان القرآن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنا وعن أبي هريرة عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدور المفصل والمحكم. قال وقال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 10 سنين وقد قرأت المحكم. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا شيخ قال اخبرنا ابو شريح عن سعيد بن جبير ان ابن عباس رضي الله عنه قال جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له المحكم. قال المفصل. باب نسيان القران وليقول نسيتك ايه كذا وكذا. قال تعالى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. هذا ربيع بن عقل عدنا لزيد وقال زيد قال حدثنا هشام عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرا في المسجد فقال ارحمه الله لقد اذكرني كذا وكذا ايه من سوره كذا. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام قال اسقطتهن من سوره كذا. تبع ابن مسلم عبده عن هشام حدثنا عبد الله بن رزاق قال حدثنا مجاهد عن هشام بن ورد عن ابي عن اشتق قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرا في سوره الله في سوره بالليل فقال ارحمه الله لقد اذكرنا ايه كذا وكذا كنت انسيتها من سوره كذا وكذا. حدثنا مهم قال حدثنا سفيان عن مسلم بن عوان عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لاحد من يقول نسيتك ايه كيت وكيت بل هو نسي. باب من لم يرى باسا ان يقول سوره البقره وسوره كذا وكذا. حدثنا عمرو بن عفص قال حدثنا ابي قال حدثنا مشو قال حدثنا ابراهيم عن قمه وعبد الرحمن بن يزيد عن ابي سعود الانصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتينا اخر سوره البقره من قرا بما في ليله كفتاه. حدثنا بني قال اخبرنا شعبان عن زهري قال اخبرنا عبد الزبير عن حديث المسوار بن مخرمه وعن عبد الرحمن بن عبد القاري انهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في آية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمرت قرأت فيها ويقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنا رسول لم يقرئني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أساور في الصلاة فانتظرت حتى سلم فلببت فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ. قال أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له كذبت والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأني هذه السورة التي سمعتك فانطلقت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا أقرأ سورة الفرقان حروف لم تقرئني وإنك أقرأتني سورة الفرقان فقال هشام اقرأ فقرأها فقرأ القراءة التي سمعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال أقرأ يا عمر فقرأ فقرأت التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة حروف فقرأ ما تيسر منه. أتى بشر بن هادم قال أخبرنا بن زهير قال أخبرنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الأبي في المسجد فقال ارحمه الله قال أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا. باب الترتيل في القراءة. قال تعالى ورتل قوله هنا باب الترتيل في القراءة يعني باب التؤدة وليس الترتيل الذي هو عندنا مصطلح هو حسن الصوت. ولهذا أتبعها البخاري رحمه الله قال وقرآنا فرقنا لتقرأه الناس على مكث ثم قال بعدها وهذا كهذا الشعر هذا مراده ليس الترتيل يعني حسن الصوت. نعم. وقوله تعالى ورد القرآن تقطين وقوله القرآن فرقنا ولتقرأه على الناس على مكث وما يكرهن والذكاء ذي الشعر فيها يفرق يفصل. قال ابن عباس فرقناه فصلناه هذا نون من غلاثنا مدينون غلاثنا وصنع بولين عبد الله قال عدونا على عبد الله فقال الرجل قرأت المفصل براذ غلاثا كذي الشعر إنا قد سمعنا قرأت وإني لأحفظ القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من وفصل سورة من آل حاميم. هذا غدر سيد غلاثا جرين عموس بن ابن عاشد عن سيد جبين بن بس رضا الله فقال تعرق بلسان كذا جبريل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل وهي وكان معرق بلسان وجبت فشتد عليه وكان يعرف منه فأنزل الله الآية التي في له قسم بيوم القيامة لا تعرق بلسان كذا جبريل علي جماعة وقرآن وبين علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه في ذقرنا في التبع قرآنه في ذا أنزلنا فاستمع ثم إن على بينه ثم قال ثم إن علينا أن بينه وبلسانه وقال وكان إذا تاجر الأطرق فإذا ذهب قرأه كما وعد الله. باب مد القراءة على ذنب وسلم وقال ذنب جريب هذا في دلالة على أن عد الآي السنة الوقف على رؤوس الآي. نعم. يعني لا كما فهم بعض إخواننا راح يضاعف حديث يعلى بن مملك عن أم سلمة يعني كان يقف على رؤوس الآية الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن قطع قراءته قال إن هذا حديث ضعيف في سنن داود طبعا مع التسليم بهذا وليس حديث ضعيف لكن مع التسليم بهذا حديث كثيرة جدا تدل على الوقف على رؤوس الآية. بعض الناس يمسك في كلمة وينسف قضية أو مسألة كبرى وهذا يعتبر بحقيقة جهل. فما كتب بعض إخواننا في هذا في يعني في رسائل أو في هذا أن الوقف على رؤوس الآية ليس بسنة ما في شك هذا جهل منهم. يعني لو رجعوا إلى أهل العلم المختصين بكتاب الله لا علموهم هذه الأحاديث وهذا الحديث منها وهكذا الحديث الذي بعده قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقف عليها حديث كثيرة يعني على وآثار الصحابة كذلك قد ذكرها الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله في نحو 30 صفحة في البيان في عد آية القرآن. يعني ذكر أشار إلى عد الآية وأشار إلى هذه السنة العظيمة. فجهل بعض إخواننا ليس حجة في العلم إنما ينبغي للمشتغل بالفقه إذا أراد حديثا أن يرجع إلى أهل الحديث وهكذا المحدث يحتاج شيئا من كتاب الله يرجع إلى القراء هذا هو الأدب في العلم فكيلوه إلى عالمه. نعم. هذا ثنسون أورا قلادة نجر بن حازم الأزدي وقلادة قد قال سألت أنس ما كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا هذا أورا أنس قلادة أما قد قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن ويمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. باب الترجيع حدثنا آدم بن أبيس قلادة نجر وقلادة أبيس قال سمعت عبد الله بن وافي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها لنا قد يهوج من يهوج يزير به ويقرأ سورة الفاتحة من سورة الفاتحة قراءة لينة يقرأ ويرجع. باب حسن القصوت بالقراءة وهذا مخالف أبو بكر قلادة ويعان حمان حمان وقال عادتنا بريد ابن عبد الله ابن أبي وردة عن جدي أبي وردة عن يوسف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبو موسى لقد أتيت مزمار بمزمير يا لداود. باب من أحب أن يستمع القرآن من غير عادتنا عمر بن حفص بن غياث قال عادتنا أبي عن الأعمش قال عادتنا إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت أقرأ عليك أنزل قال إني أحب أن أسمع من غيري. باب قول المقرئ للقارئ حسبك عادتنا محمد بن يوسف قال عادتنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت يا رسول الله اقرأ عليك أنزل قال نعم فقرأت سورة من ساعة أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد جنبك على ولا شهيد قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. باب في كم يقرأ القرآن وقول الله وقول الله تعالى فقرأ ما تيسر من حسن علي بن علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن شبر متى نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلما جئت سورة أقل من ثلاث آيات فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. قال علي حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال أخبرنا علقمة عن أبي مسعود ولقيته يطوف بالذي فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه حسن موسى بن اسماعيل قال انا قال مجاهد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال انكحني ابي امراه ذات حسب فكانت عهده كنته فيساله عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل لم يطع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ اتيناه فلما طال ذلك علي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به فلقيته بعد فقال كيف تصوم قال كل يوم قال وكيف تختم قال كل ليله قال صوم في كل شهر ثلاثه واقرا القران في كل شهر قال قلت اطيق اكثر من ذلك قال صوم ثلاثه ايام في الجمعه قال قلت اطيق اكثر من ذلك قال افطر يومين وصوم يوما قال قلت أطيق أكثر من ذلك قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم وأقرأ في كل سبع ليال مرة فليتني قبلت رخصة النبي رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك وذاك أني كبرت وضعفت فكان يقرأ على بعض وبعض فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل إذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال أبو عبد الله وقال بعضهم في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع حدثنا سعد بن حفص أكثر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسبحون القرآن وقد ورد هذا في حديث صريح في أبي داود هذه السنة. نعم. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب تقرأ القرآن حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن سعد عن شيبان عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحسبوني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر قلت إني أجد قوة قال حتى قال فقرأه في سبع ولا تزد على ذلك باب البكاء عند قراءة القرآن حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد عن يحيى عن سلفي عن سفيان عن أعمش عن إبراهيم عن أبي عن عبد الله قال عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن أبي عن أبي الضحى عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قل قال قلت أقرأ عليك أنزل قال إني أشتهى أن أسمع من غيري قال فقرأت من ساعة وإذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد جئنا بك على هؤلاء شهيد قال لي كف أو أمسك فرأيت عينيه تذرفان حدثنا قاسم بن حفص قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه قلت أقرأ عليك أنزل قال إني أحب أن أسمع من غيري باب من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فإنما لقيتهم فاقتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة حدثنا عبد الله بن زبير قال أخبرنا ما يكن ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث تيمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن أبي زيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فيكم يقول يا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتكم وصيامكم مع صيامكم وعملكم مع عمل يقرأون القرآن لا يجاوز وحان جرم يمرقون من الدين كما يمرقون السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق حدثنا مسدد قال حدثنا عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالترجة طعمها طيب وروحها طيب المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالثمرة كالتمرة طعمها طيب ولا ريح له مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحان الذي ريحها طيب وطعمها مر مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظل طعمها مر أو خبيث وريحها مر باب اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبكم هذا هو نعمان قال هذا نعمان أبي عمران الجوني عن قل جند بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه هذا هو نعمان قال هذا عبد الرحمن بن ودين قال هذا سلم أبي مطين عن أبي عمران الجوني عن جند بن قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما تلفت على قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه تبع الحارث بن عبيد بن سعيد بن زيد عن أبي عمران لم يرفعه حماد بن سلمة وأبانه وقال غندر من شرط أن أبي عمران سمعت جندبا وقال ذكر قوله وقال ابن عون أبي عمران أن عبد الله بن الصامت عن عمر وذكر قوله جندبا صح وأكثر حدثنا سليمان بن عمرو قال حدثنا شعبة عن عبد الدنيا بن زرد عن النزال بن ساد براتا عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافا فأخذت بيدي فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكم محسن فقرأ أكبر علمي قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم كتاب النكاح حسبكم أما بفضل كتاب النكاح بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جابر قال اخبرنا محمد بن ابي حميد الطويل انه سمع النبي انس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاث امراه الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقالوا فقالوا انا نحن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر لهم وتقدم النبي وما تاخر قال احدهم اما انا فاني اصلي الى الابد قال اخر انا اصوم الدهر وافطر قال اخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لا واتقاكم لا ولكني اصوم وافطر واصلي وارقد اتزوج النساء مرغب عن سنتي فليس مني حدثنا علي قال انه سمع حسان بن ابراهيم عن يوسف بن يزيد عن الزهري قال اخبرني عروه بن اسد رضي الله عنه عن قوله تعالى ان خفتم الا تقصدوا باليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وان خفتم الا تعدلوا فاعدلوا بين امركم دائما لكم ذلك ادنى الا تعولوا قالت يا ابن اختي اليتيمه تكون في حجر وليها فيرى في مالها وجمالها يريد ان يتزوجها بان من سنه صداقها فنوا ان ينكحون الا يقصدوا لهن فيكملوا الصداقه ويمر بنكاح من سواهن من سوى من النساء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ولا تزوج أن غض البصر وحسن الفرج ولا تزوج ولا تزوج من لا أرى بالف الله في النكاح. حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا إبراهيم أن قامت قال كنت عند الله رقيقا وفي من قال يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن لي إليك حاجة. فخليا فقال عثمان هل لك يا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك بما كنت تعهد. فقال المرء عبد الله أن ليس له حاجة أن هذا أشر إليه. وقال يا عرقم بنتيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البات وليتزوج ولم يستطع عليه فسوف إنه لو جاء. باب من لم يستطع البات فليصوم. قال أحدنا عمر بن حفص بن غد قال أحدنا أبي قال أحدنا عمش قال أحدنا عمارة بن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع القوم الأسود على عبد الله وقال كنا فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شابا لا نجد شيئا. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البات وليتزوج فإن غض البصر أحسن الفرج ولم يستطع صلى الله عليه وسلم انه لو جاء. باب قطعه من سعد ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن موسى قال ان ابن شريج اخبرنا قال اخبرني عطاء قال حضرنا عباس مع ابن عباس جنازه ميمونه بسري. فقال ابن عباس الذي زرت النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رواه الناشا فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا فانه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم الواحده. حضر موسى قال حدثنا يزيد بن شريج قال حدثنا سعيد قال عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النسائي بليله واحده ولا تسع نسوه. وقال يقال حدثنا يزيد بن شريج قال حدثنا سعيد قال عن انس حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن العقل الانصاري قال حدثنا ولا تعضق الرقبه عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير قال ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا. قال فتزوج بأن غير هذين ومات أكثر النساء. بأو ناجر وعمل خير وعمل خير لتزويج امرأة فله ما نوى. حتى يحمد بن قزاد قال عن الملك عن يحمد سعيد قال محمد بن رايم بن الحارث عن قبضة وقاس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوى كانت هجرة الله ورسوله يجد الله ورسوله من كانت هجرته إلى دنيا سوى امرأة إن كعب هجرته لما هجر إليه. باب تزويج المعسر الذي مع القرآن والإسلام فيه سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قاسم عن مسعود رضي الله عنه قال كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء. فقلنا يا رسول الله نستخصي فنهانا عن ذلك. باب قول رجل يقين انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها. رواه عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال عبد الرحمن بن عوف فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن أبي الأنصاري وعند الأنصاري امرأة فأرضى لأن وصفها له وما له. فقال بارك الله لك في أهلك وما لك تدلون على السوق. فتسوق ربح شيء من أخذ وشيء من سمن. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام عليه وضر من صفرة. فقال له ما هي يا عبد الرحمن؟ فقال زواج الأنصاري. فقال ما سقت؟ قلت وزن نواة من ذهب. قال أولي ولا بشاه. باب ما يكرم التبتل والخصال قال حدثنا مسلم قال أخبرنا قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا مسلم قال أنه سمع من مسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول رد الرسول صلى الله عليه وسلم على ثمن وضعون التبتل الذين رخصينا. هذا أبو يوم قال رجل شعب الزوري قال أخبرني سعد بن مسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ولا جزاء التبتل رخصينا. هذا أبو سعد قال أحدنا جريم عن إسماعيل بن قيس قال عبد الله يقول نخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء. فقلنا لا نستخدم لنا ذلك. ثم رخصنا فإنك على المرض بالثوب. ثم قال علينا يا أيها الذين تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال أصبغ بن أبي عن يونس بن يزيد عن مشاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله رجل شاب وأنا أخاف على نفسي لعنته ولا ما تزوج من النساء فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك. ثم فقال النساء يا أبا هريرة جف القلم ما أنت لاقف فاختصي على ذلك أوذر. باب نكاح الأبكار. وقال ابن المنك قال ابن عباس لا أشتري منك النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. حتى لا يسمعون عبد الله قال أحدنا يخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي قال أشتري رضي الله عنه عن أشتري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لا نزلت تواديا وفي شيء قد أكل منها وجدت شجرا لم يؤكل منه في أي كنت ترتع بعيرك. فقال في الذين يرتع منها فتعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج بكرا غيرها. حتى رواه ابن إسماعيل قال حدثنا أبو سمد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله أريتكم من مرتين إذ جاء رجل يحملك في سرقة حديث فيقول هذه امرأتك أكشف بيني أنت. فأقول إن لم يكن هذا من عند الله يمضيه. باب الثيبة. وقالت أم حبيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. هذا هو من قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال قلنا النبي صلى الله عليه وسلم من رجل فتعجلت على بين الذي قطوف فلا رايكم من خلفي من أخس بعيري بغب عنزة في كانت معه فانطلق بعيري كاشر ما أنت رائم من الإبل وغذى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما يعجلك؟ قلت كنت حديث عهد بعرس وقال بك أنثيب. قلت ثيب. قال ما لا جارية ترعب وتلعب. قالت فلما ذهبنا لتدخل قال ميل حتى تدخل ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشايثة وتستحد المغيبة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محرم قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قلت تزوجت. قال لي رسول ما تزوجت؟ قلت تزوجت لإيمان. فقال مالك ولا عذر ولا عابية. فقال فذكرت ذلك عبد الله. فقال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول هل أجلت العيب وتلعبك؟ باب تزوج الصغير من الأمن الكبار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عن يزيد عن عركة عن رواه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عائشة إلى أبي بكر فقال أبو بكر إنما نأخذ قال أنت أخي في دين الله وكتابه لي حلال. باب إلى من ينكح وأي النساء خير من يستحب أن يتخير لنطفه من غير إجابة. حدثنا قال حدثنا وزنا على عائشة رضي الله عنها قال خير سائر خير نساء ركبنا الإبرص على نساء القرش أحناه على ولد في صل ورع ولا زوج في ذاته باب التغذي السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها أحد النبي مسلم يسمعنا قال أنا قال أنا صالح بن صالح الهمداني الهمداني وقال أحد الشعبي الشعبي وقال أحد ورث النبي قال قال رسول الله ورجل كانت له كانت عنده ولد بحسن فعل ما بحسن ذلك مؤدبة بحسن ذلك ثم أعتق الزوج فلا أجرا وإن رجل أكتبان النبي من أمبر به فلي أجر وإن مملكة حق مالي وحق ربي فلا أجرا قال الشعبي خذها بغير شيء فقد كان الرجل يحرق بما دون المدينة وقال بقنا أبو سنة أبي برد النبي عن النبي صلى الله ثم أصدقها حدث سعيد بن سعيد بن تليد قال أخبر النبي قال أخبر جرير بن حزم عن أيوب محمد بن أبي هريرة قال قال رسول قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حدث سعيد بن محمد بن زيد عن أيوب محمد بن أبي هريرة لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذب النبي إبراهيم مر بجبان وما سبب ذكر عليه فأعطاه أجرا قال قالت كف الله إذا كبر أخدمني وأخدمني أجرا فقال أبو هريرة فتملك فتلك أمكم يا بني ما اسماء السماء هذا يقول قال حدثنا إسماعيل بن جبر عن حميد عن سعيد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر المدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيان فدعوت المسلم فدعوت المسلم وكان فيها فما كان فيها مخبوز أمر بالأنطاع فيلقى فيها من التمر والأخذ والسنة فكان بين المدينة وقال المسلم له مثل من ملكة يمين فقال إن حجب بين أمة من أمة المؤمنين ولم يحجب فهي ملكة يمين فلما ارتاح لوطئ لها خلفه مد الحجاب بينه وبين الناس باب من جعل عتق الأمة صداقة أحد أخذ المسلم قال أحدنا حمد عن ثابت وشعيب الحبحابي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقة باب تزويج المشي بقوله تعالى يقول فقرين من فضله هذا القول قال حدثنا عبد العزيز عن أبي أن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أنس بن سهل السيد رضي الله عنه قال جاءت امرأة رسول الله فقالت يا رسول الله جئت أبانك الناس وقال فنظر إلى رسول الله فصعد نظر فيها صوت ثم قطعت رأسه ثم قال رأت أسوم وقطعت رأسه صار مرأسه فلما رأت مرأة أن لم يقضي بشيء جلت فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إنما كنت بحاجة زوجني وقال منك مجنون قال يا الله يا رسول الله قال هذا بذلك فنظر تجد شيئا هل تجد شيئا فذهب ثم رجع وقال والله ما شفت قال رسول الله انظر أحد من هذه ثم قال والله ولا يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزالي قال ثم لا أريد ولا نصف وقال رسول الله ما تظن إلا بسته إلا بسته ولم يكن عليه من شوية إلا بسته ولم يكن عليك من شوية جعل رسول حتى تطلب فجلس رجل حتى تطلب مشهد وقال وراه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي ولما جاء قال جاء قال ماذا معك من القرآن فقال ما يسرى بكذا وسرى بكذا عددها قال تقرأ النقان ضاري قلب قال نقل هذا فقد ملكتها معك من القرآن باب الأكفاء في الدين وقوله وقوله والذي هو الذي خلقه من الماء بشرا فجعل نسب وصيرا وكان ربك قديرا هذا هو من قال خلق شعب نسولي قال خلق من الزبين عن أشتر رضي الله عنه نبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن الشمس وقال مشاهد ربا معنا بسلم تبنى سالما وأنجح من تأخيه هند بنت الوليد عتبة بن ربيعة وكان مولي المرأة من أصدق وتبنى وسلم زيدا وكان تبنى الرجل في الجلد عن داع الناس له ورثة من مرات حتى نزل جملة بهم لا بهم لا قول يوم وليكم فردوا إلى بهم لم يعلم فمن لم يعلم له أب كان أولا وأخا في الدين فجاءت سالة بنت سالة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وامرأة تبيع عبد بن مسلم وقال يا رسول الله إن فرغ سلم ولد وقد أنزل الله فيما قد علمت ذكر الحديث هذا عن إسماعيل قال يوم أبو سمعت عن هشام عن هشام عن أبي قال دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على ضوء بنت جبل وقال لعلك رأت العجوز قالت والله لا أجنو إلا وجعت وقال لا حجي واشتريت وقالت اللهم ما حل اللهم حلي محلي اللهم حلي حيث محلي حيث حبستني حيث حبستني وكان تحت المقدمة من الأسود محلي محلي حيث اللهم حلي حيث حبستني وحسب كان تحت المقدمة من الأسود حدنا مسد قال حدنا يحيى بن عبيد الله قال حدنا أبو سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال تنكح المرأة المالية والحسب والجمالية ودينها فاضرب لها دين ثلاثة يداك هذا أمر من حمزة قال حدنا ابن أبي حزن عن أبي عن سالم قال ما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في هذا قال حري إن خطأ أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أو إن قال أن يستمع ثم قال ثم سكت من رجل فقال المسلم قال ما تقولون في هذا قال حري إن خطأ أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يستمع فقال رسول الله من الأرض مثل هذا هذا باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية هذا ما يحرم كريم قال أحد الوعثة مقيم عن ابن شهاب قال أخبرني ورثة نص على الشرط ما خفت من السهولة من قالت يا ابن أختي هذا لم تكن في حجر لي فارغم ما شاء مالي ومالي يفرد أن تقصى صدفا عن النكاح إن لا يقصد لك مال الصدق ومال بنكاح من سواء أن قال صدفا أن أبنى شرص سلام بعده بعد ذلك وأنزل الله تعالى واستغنى من سيلا قولي وترغب أن تنكح فأنزل الله, له الله لهم أن الجمع ذكى ذلك الجمع ورب بنك وأن نسبه في إكمال الصداق وإذا كان مروان عنها في قلة المال والجمال يتركها وأخذ وغير من الزمان قالت فكما يتركون حين يرغبون عنها فليس لهم أن يكون عند ذره فلا يقصر لهم لا ويطوح قال أوفى في الصلاة باهما يتقى من شؤم المرأة وقولين من أسواجكم والذين وعدوا لكم حتى لا يسمعوا قال حدنا من يقال مشاهد عن سمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله قال شؤم في المرأة والدار والفرسي هذا محمد بن قال حدنا سمزة قال حدنا محمد بن عمر بن عسقلاني وعن أبي عن ابن عمر قال ذكروا الشؤم ذكر الشوم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في شكل شوم في شيء في الدار والمرأة والفرس حتى نظر يوسف قال قال من أبي حزن عن أحنا ابن أبي عن أبي حزن عن سالم سعد رضي الله عنه رسول الله قال إن كان في الشيء في شيء في شيء في الفرس والمرأة والمسكن حتى نظر قال حتى نشوف عن سلمان التيمي قال سمعت اسم أبا عثمان الهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وسلم قال ما تركت واحد فتنة أضرار رجل من النساء باب الحرة تحت العبد حدنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي عن النبي عبد الرحمن بن القاسم محمد بن عائشة رضي الله عنه قال كان بريت ثلاث بلاغات ثلاث سنين اعتقت فخيرت وقال رسول الله من أعتق وقال رسول الله بورمة على النار فقال ربي خبز وأدم من أدم البيت وقال أنا فقال أنا لم أرى البورمة فقيل لحم الصدقة لم يقل وأنت لا تأكل الصدقة قال هو علي صدقة أنا هدية هذا القول رحمه الله باب ما يتقى من شؤم المرأة هذا فيه خلاف بين أئمة السنة هل هو شؤم فيها أو أنه أن هذا تعب أو توسع في التعبير الجمهور أهل السنة يرون أن فيه شؤم ولهذا أورد البخاري رحمه الله هذا هو السبب أنه أورد الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، أنه قد يحصل منه بعض الأشياء التي تكون شؤما. نعم. قال باب لا يتزوج أكثر من أربعين، لقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، وقال علي بن الحسين عليه السلام يعني مثنى وثلاثة ورباع، وقال وجل ذكر أولى أجنح مثنى وثلاثة ورباع يعني مثنى وثلاثة ورباع. هذا نحن قال أخبرنا عبد الله بن نبي عن أشتوى أن خطفنا تخصو بيرتما قالت بتقول عند رجل وهو وليها فتزوج على مالي ويسي صحبتها ولا يدفن مالي بل الزواج ما طال لهم النساء سواها مثنى وثلاثة ورباع. باون أمتكم التي أرضانكم ويحرمون رضاكم ويحرم النسب حتى لا يسمعن. قال أحد مالك وقال عبد الله بن أبي بكر عن عمر بن عبد الله عشر زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان عند وأدناها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن ببيت عمس فقالت قالت قلت يا رسول الله إذا رجلت ببيت قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى فلان لعمي حصل من الرضا. قالت أشد لو كان كنا نحيي لعمها من الرضا. دخل علي قالت نعم الرضا تحرم ما تحرم الولادة. هذا مثلا قال أحد يحيى عن شعبة قال عن قال عن جبير بن زيد عن جبير عن جابر بن زيد عن عباس قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة عمس قال إنها ابنة أخي من الرضا. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قال سمعت قال سمعت جبير بن زيد مثله. قال ابن الحق قعد الحكم نافع قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرت ان حميده بنت ابي سفيان اخبرتها قال انها قالت يا رسول الله انك اختي بنت ابي سفيان قالت تحبين ذلك قالت نعم قال لست من خيلة وان احب ان اشارك بخير اختي وقال نوصل من ذلك لا يحب قالت فانما قالت فانا نحدث انك دون تنكح بنت ابي سلمة قال بنت ام سلمة قلت نعم قالت لو انها لم تكن رغبتي في حجر ما حلت لي ان ابنه اخي من الرضاعه ارضعتني وهو بسلمة وهيبه فلا ترى بناتي كن ولا اخواتي كن قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ابي لهب اعتقى فرضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابو لهب اريه بعض اهلي اريه بعض اهلي بشريح بشر حيبة قال له ماذا لقيت قال ابو لهب لم القى بعدك بعدكم غير ان بعدكم لم القى بعدكم غير اني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. باب من قال لا رضا بعد حلول قوله تعالى حول إنك من المرضى يجب المرضى وما يحرم من قليل الرضا وكثيره. حدثنا أولئك قال حدثنا شعبة وأنا أشهد عن نبيه عن مسروق بن عائشة رضي الله عنه وسلم دخل عليها وعند رجل فكان تغير وجهه كان ذكرها ذلك وقالت إنه أخي فقال انظر من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. باب ولم يفعل حدثنا عبد الله بن مسروق قال أخبرنا مالك عن شعبة عن عروة بن سبيل عن عائشة رضي الله عنها قالت أفلح أن أفلح أخا أبا القيس جاء استدعى عليه وعمه من الرضاعة. أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليه وعمه من الرضاعة بعد أن نزل الحجر فأبيت أن أذن له فلما جاء رسول صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت وأمرني أن أذنه. باب شهادة المرضى. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن مريم قال أخبرني أبو عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم أخوة من الحارث قال وسمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظه قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت أرضعت أم أبي نفسها وقالت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت امرأة سوداء وقالت إني أرضى أن قد أرضت وهي كاذبة فأعرض فأتيت من قبل شيء فقالت وقلت إنها كاذبة قال كيف فقد زعمت أن قد أرضت ودعها عنك وأشار إسماعيل وأصبع السبابة والوسطى يحكي أيوبا. باب ما يحل من النساء ولا وما يحرم وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت والآخر الآيتين قولي إن الله كان عليما حكيما وقال نسوا المحصنات النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ملكة أيمانكم لا يرى بس أن ينزع الرجل جاريته من عبده وقالت إن كنت مشركة حتى يوم قال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمي وابنتي وأختي. وقال أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا حيون عن سعيد عن ابن عباس حرم من الناس بسبع ومن الصهر سبع ثم قال حرمت عليكم أمهاتكم الآية وجمع عبد الله جرب ابن علي ومراته علي وقال مسلم لا بأس به وكذا والحسن مرات ومقلب بأس وجاء الحسن بن حسن ابن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكذا جابر بن زين القطيعة وفي ليس في تعليم لقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم وقال لكم من بس إذا نزل بأختي امرأتي لم تحرم عليه امرأته ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبو جعفر في من يرعب الصبيان أدخلوا فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف لم يتاب عليه. وقال إن المسيح إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته ويذكر عن أبي نصر لأن المعباس حرمه أبو نصر هذا لم يعرف بسماعي من المعباس ويوعى عمر بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه. وقال أبو هريرة لا تحرم حتى يلزق بالأرض ويعني يجامع وجوزه ابن المسيب وعروة بن الزبير والزهري وقال الزهري علي لا تحرم وهذا مرسل. باب وربيب كل الذي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس وهو الجماع ومن قال بناب الدخول والمسيس واللماس والجماع ومن قال بناب ولديها من بناته في التحريم قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تعرضن لبناتكن وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء ولتسمى الربيبة وإن لم تكن في حجر ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا. حتى الحميد قال حتى الناس فيان وقال حتى نشأون عن أبي عن زينب من أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله قال لك في بنت أبي سفيان قال فأفعل ماذا قلت تنكح قالت حبين قال لست من خيلة من مخي بمخيلة وأحب من شارك من شر بمخ مخلية ليس لك بمخلية وأحب من شركني فيك يا أختي. قال إن لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب. قالت متى أم سلمة؟ قلت نعم. قالت لن تكون ربيبة ما حلت لي وأرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقالت حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة. باب وأن تجمع بين أختين ما قد سلف. حدثنا عبد الله بن قال حدثنا الليث عن وقيل أن الشام أن أورث بن زبير أخبر أن سلمة ابنة أبي سلمة أخبرت أن أحبيها. قالت قلت يا رسول الله أنك أختي بنت أبي سفيان. قال تحبين؟ قالت نعم ليس لك مخلية. وأحب من شركني في خير أختي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لي. فقلت يا رسول الله فوالله إن لتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قالت بنت أمي سلمة والله. قلت نعم. فقال والله لم تكن في عجل محلت لي إن لا تدخل من رضا عبدني وأبا سلمة وإبات ولا ترمنا بأن تكون ولا أخواتكنا. باب لا تنكح المرأة على عمتي. حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عن شبيه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أنا رسول الله تنكح المرأة على عمتي وخالتها. وقال ابن معون عن شبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا عبد الله بن زوج قال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال يجمع المرأة إذا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن عن الزهري قال أخبرنا قبيصة بن أبي ذؤيب أن سمع مرة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على عمتي والمرأة وخالتها وخالتها. من وراء قالت أبي بتلك المنزلة لأن عروة عندنا عن شر. قالت حدثنا مرة ما يحرم من النسب. باب الشغار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني مالك عن نافع عن رضي الله عنه أن رسول الله عن الشغار والشغار إن شغار أن يزوج الرجل ابنته على يزوج الآخر ابنته ليس بينهما صداق. باب هل للمرأة أن تابى لنفسها لأحد؟ حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضل ابن فضل ابن فضل قال حدثنا هشام عن أبي قالت كان خالد خولة بنت حكيم من اللاتي ومن اللائي وابن نفسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تستحي المرأة أن تابى نفسها للرجل. فقالت نزلت فلما نزلت ترجي من تشاء قالت قلت يا رسول الله ما أرى. فلما نزلت ترجو من تشاؤمهن قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن شيبة وعبد بن هشام وعبد بن هشام عن أبي عن أشد يزيد بعضهم على بعض. باب نكاح المحرم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال أخبرنا عمرو قال أخبرني عمرو قال حدثنا جابر أخبرنا عمرو قال حدثنا جابر بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم محرم. باب النار رسول الله عليه وسلم متعة آخرا. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن أبي عنت أنه سمع الزهري يقول أخبرنا حسن محمد بن علي وأخو عبد الله بن أبيهما عن علي رضي الله عنه قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم متعة عن حلوم المرمى يلزم الخيبرة. حدثنا عن وشين قال عن الغنر قال عن شعبة بن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس سورة متعة سفر خاص وقال مولى له إنما ذلك من حال الشيء وفي النساء قلة ونحو. قال ابن عباس نعم. حدثنا قال حدثنا زهير قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلم أقوى قال كنا في جهنم فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نقد نرى وتستمتع واستمتع فاستمتع. وقال النبي ذي من حدنا يسمع عن بيه يسمع سمت الأقع نبي عن رسول الله يمر جمرة توبق فعشرة بين ما بين مثل مثل بين فإن حبا يتزايد ويتثارك تثارك فما أدري شيء كان خاص بالناس عم قال عبد الله بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ. باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. حدث علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال حدث ثابت المنيه قال كنت عن سنوان دونة له قال نس جاءت المرأة الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض علي نفسها فقالت يا رسول الله يا لك بي أحد. فقالت بنت أنس ما قل حياها وسوتها قال يا خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. حدثنا سيدنا ابي قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا ابو سلمة حازم عن سيدنا ان امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا رجل يا رسول الله زوجني. فقال ما عندي شيء. قال هذا بالكم ختم من حديث فرد الله رجل مرة وقال لا والله ما شفت شيئا من ختم من حديث ولكن هذا ازر ولا نسوق على سيدنا ولا اريد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لبست لم يقل عليك من شيء ولا لبست لم يقل عليك من شيء فرجل صلى الله عليه وسلم حتى اذا اخر قام فراى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا او قال ماذا معك من القران فقال ما يسرد كذا وسرد كذا سورا يعديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم املكناك بما معك من القران. باب عرض ابنته او اخته على اهل الخير. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال هذا مرة مسلم عن صليم دجال عن مشي من قال أخبرني سلم عبد الله سلم عبد الله مرة يلا واحد نعم رفع قبل هذا محمد بن دوام مخلص بن حبيب السامي وكان الأصحاب رسول الله توفي في المدينة فتوفي في المدينة وقال عمر بن حفص أتى ابن الخطاب أتى عثمان بن عفان وقال طالع عبد وقال سلم رمي أمتي ولا بث ولا بث ولا يلف مرة كذا فقال بعد بدأ الزواج يوم هذا قال عمر فرجع أبو بكر وقلت وش الزواج وقال عمر بن دوام فصمت أبو بكر فلمرجع على إليه شيء وكنت أوجد من علي من على عثمان فلبث ولا يلف مرة طبعا رسول الله تحته يا بركين أبو بكر وقال ذلك وش قال إحنا على طريق فلمرجع عليك مش إليك مش قال عمر نعم قال أبو بكر فإن من أرجع لك الله فيما عرضت عليه لأنك قد علمت أني كنت علمت أن الرسول قد ذكرها فلم أكن له شيء سر الرسول ولا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم قلبتها. هذا قد قال أحد أن يفعل يزيد النبي بحوين عن عراك بن مالك أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت أن حديث قالت يا رسول الله إن قد حتى تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة قال الرسول على أمي سلمة لو لم أنكح أمي سلمة ما حلت لي أن أباها أخي من الرضاعة. باب قول الله جل وعز ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله الآية إلى قوله غفور حليم أكننتم أضمرتم وكل شيء صنته فهو مكنون. وقال لي طلق حدثنا زاد عن منصور عن مجاهد قال عن ابن عباس فيما عرضتم يقول إني أريد التزويج ولو وددت لأنه تيسر لي امرأة صالحة. وقال قاسم يقول إنك عليك كلمة دون فيك رغم أن الله يسوق لك خيرا أو نحو هذا. وقال أطني عرض ولا يبوح يقول إن ريحة أبشري وأنت بحمد الله نافقة وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يوعد ولا يغير علما وإن وعدت رجلا في عدة أن تملك على بدر يفرق بينهم وقال حسنة وعدون السماء الزنا ويذكرون عن من مسل ويذكر عن من مسل الكتاب أجله تنقضي العدة. باب النظر إلى المرأة قبل التسبيح. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا محمد بن مسلم عن هشام عن أبي أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتكم من أمري يجيبكم في سرقة من حديد في سرقة من حديد فقالت لي فقال لي هذه امرأة فكشفت عن وجهك الثوب عن وجهك الثوب هذا أنت هي فقلت إنك وهذا من الله يمضي. هذا القول قال أحد يعقوب عن أبي حازم عن سالم سأل امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأبغى نفسي ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تطر رسول الله المطر ولم يقضي بها جلست فقام رجل من أصحابي فقال يا رسول الله إلا أنت ولك بعجب زوجتي فقال أن تكون شيئا لا والله يا رسول الله لا والله يا رسول الله قال إلى ألف منظرة الجنة ثم رجع وقال والله يا رسول ما جئت شيئا وقال منظرة ختم من حديقة ثم ذهب رجل فقال والله لا والله يا رسول الله لا خاتم ولا ختم من حديقة ولكن هذا إزري. قال سلم على وليد فلا نصف وقال رسول الله تصعب إزرك لم يستوى لم يكن عليه شيء ولم يستوى لم يكن عليك من تشرب فجأة رسول حتى جاء مجلس المرأة ثم قال وراء رسول موليين فما بيده فلما جاء فقال ماذا مالك من القرى معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا وكذا كعبد لا قال تقرأهن عن ظهر قلب قال نعم قال هذا فقال ملكتك ما مات في القرآن. باب من قال لأنك حلوا لقوله تعالى فلا تعبوا النظر قال في الثيب وكذلك البكر وقالت لا تنكحوا المشركين حتى يمنوا قال انكحوا الأيام منكم قال أحد مسلم أحد لهم من عن يونس قال أحد أحد مسلم قال حدثنا عن بشر قال حدثنا عن شيخ قال أخبرنا عبد الزبير أشد زوجة مسلم قال أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على بعض الحين فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل لرجل يتوب ابنته في صدقها ثم ينكح ونكاح آخر كان الرجل يقول امرأتي إذا طارت من أمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه واستأذن له ولم يستأذن حتى تبين حمل ذلك الرجل تستبضع منه فإذا بين حمل أصاب زوجها حتى إذا حب أصاب زوجها إذا حب وإذا ما يفعل ذلك طبعا في نجابة الولد فكان هذا النكاح على استبضاع نكاح آخر يشتم الرجل دون عشرة يدخل على المرأة كل مسلم فإذا حمل وضعت ومر عليها لأن بعد تضع حملها أرسل إليهم فلبصد الرجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندما تقول لهم قد عرفتم الذي كان أملكه وقد ولدت أبوه ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمي فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع به الرجل ونكاح الربيع يشتم النساء الكثير ويدخل المرأة لأن تنوى النجاة وأن البغايا كنا ينصبن أي على أبو رأيت تكون عارفة فلا أراد أن دخل عن يد أحبها إذا حملت عندما وضعت حملنا جمعوا له ودعوا الوداع لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتغط به ودعي ابنه لا والدعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هذا ونكاح كله إلا نكاح الناس اليوم. هذا اللي قال حدثنا وكيل عن هشام بن عروة عن أبي عن أشرف بن مسلم يتلى في الكتاب عليكم في الكتاب يتامى النساء لا تؤتون ما كتب لهن ترغبون أن تنكحوهن قال هذا باليتيمة لا تكون عند رجل لعل أن تكون شريكته في مالها وهي أولى بها فيرغب في نكاح فيها ظلمانا ولا ينكح غيره قال أن يشركه أحد في مالها. هذا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا قال حدثنا الزهري قال أخبر الإنسان من عمر أخبر أن عمر بن حنين أيمن حفصة بنت عمر بن حدبة من عمر بن حدبة من ابن حدبة السامي وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بنت توفي ابن منه وقال عمر قال لقيت عثمان بن عفان فرأت عليه فقلت إن شئت أنكحتك عفصة فقال أنظر وأنظر وليت لا ثم لقيت فقال لقد بدا لي ألا تزوج يومي هذا فقال عمر قلت له ابنك فقلت إن شئت أنكحتك عفصة. هذا أحد ابن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن يوسف عن الحسن فلا تعذرونا قال أحد الناس أن نزلت فيه فقال زوجت أختا لي من رجل وطلق أحدا قال لا يخطب وقلت لا زوج قالت لا زوجت وأفرشت وأركبت وأكرمتك فطلقتها ثم جئت أخطب لها والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا باسما وكان موته إذا ترجع لبنز الله هذه الآية ولا تظن فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال زوجها إياه. باب إذا كان الذي هو الخاطب وخطب المغيرة من شعبة امرأة هو أولى بأن أولى الناس بها فقال فأمر رجل فزوجها وقال عبد الرحمن في الأم حكيم من تقال إذن أتجعلين أمرك إلي قال نعم قال قد زوجتك وقال أعطوني ليشهد أني قد نكحتك أو لي أمر رجل من عشرة قال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهبرك نفسي وقال رجل يا رسول الله تقول لك أبي حاجة فزوجني هذا رسول الله قال أخبرنا معايت قال أحد أن يشهد عن أبي عن عشرة رضي الله عنها في قولي واستغنى والنساء قل لي وفتكم فينا لآخر الآية قالت يا ريتم تقول من حاجة الرجل قد شركته في ماله فيروانا أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهى الله عن ذلك. هذا من قد قال حدثنا فضيل عن ابن سليمان قال حدثنا واحد من قال حدثنا سهل بن سهل قال كنا عند نسلم جلوسا فجاءت امرأة تعرض نفسها عليه فخفض بها النار ورفعها فلم يردها فقال رجل من أصحابي زوجني يا رسول قال عندك شيء قال ما عندي شيء قال ولا خاتم من حديد قال ولا خاتم من حديد ولكن أشق بردتي هذا بعضي الناس وقال واخذ الناس وقال لا ما هل معك شيء من القرآن شيء قال نعم قال ذا فقد زوجتك هذا معك من القرآن. باب كان رجل ولده الصغار قوله تعالى والليل لم يحضن فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن أشرة رضي الله عنه سلم تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليها وهي بنت تسع ومكنت عنده تسعا. باب لم يجد ابنته من الإمام وقال عمر خطب أن يسلم علي حفصة فأنكحت إلي حفصة فأنكحته. حدثنا مولى الناس قال حدثنا ابن هشام عمر بن عروة عن أبي عن أشرة أن يسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وابن أبيها بنت تسع سنين قال هشام أنبت أنها كانت من عنده تسع سنين. باب السلطان ولي بقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناك معك من القرآن. حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أبي حازم عن سالم بن سالم قال جاءت امرأة رسول الله فقال إني وهبت من نفسي فغمضت وجها فقال رجل زوجني أن تقضي أحدهم وقال إنك مشي فتصدقها قال ما عندي إلا إزاري قال إياه ولا جلست إلا إزارك فالتمس شيئا قال ما اشتري قال التمس الخاتم من حديد قال لم يجد قال ما كان من القرآن شيئا قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال زوجناك معك من القرآن. باب لا ينكح ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. هذا ما قال الله. قال حتى نشأ عن يحيى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيوة حتى تستمر ولا تنكح البكر حتى تستمر. حتى قال الرسول كيف قال أن تسكت. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ليك عن ابن أبي مليكة عن النبي عن المولى عائشة أن عائشة رضي الله عنها قالت الرسول أن البكر تستحي. قال الله صمتها. باب إذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فنكحه مرض فنكحه مرض من أحد يسمع. قال حتى نمر قال عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية أنا خمسة ابن خدام الأنصارية أن أبا زوجه يثيم فكر ذلك فترى رسول الله نكاحه. هذا الأصحاب قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى بن القاسم محمد بن حديث عن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع ابن يزيد حدثه أن رجلا يدعى خذاما أنكح حدثه ابنة له نحوهم وذكر نحوه. باب تزوج الجليل من قوله وإن خفتم ألا تكسوا فليتم فكحوا وإذ قال وإذا قال وإذا قال وإن زوجني فلان فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا ولا بثاء. قال ثم قال زوجتك كذا وجلسوا في سار عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه لمن قال أخونا شام عن الزوري قال ليث حدثني وقال عن شام قال أخونا عورة من الزبير أن سوى عائشة رضي الله عنها قال لا يومتها وإن خفتم لا تخسوا بلتما إلى ما بركت أيمان قالت من ابنك يدير النقوب حج وليه فإن رغم جمل يوم لا يولد أن ينتقص من صدق بن وعن نكام لن يخسر لنا في إكمال الصلاة وأمر بذلك عن النساء وأن النساء قالت أشهد استفضل النساء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله يستنطق بالنساء إلى قولي وترغب أن تنكحون فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن اليتيم إذا كان ذات مال مال وشمال ضيف فينك وأنزل الله نسب وصدق وذكر المرء معها في قلد الجمال والجمال ترك وأخذ وغير النساء قالت فكما يتركون أهل يرغبون عنها فليس الله يتركون أهل يرغبون فلا يقصد له ويخطو حقا الأوفى من الصدق. باب إذا قال الخاطب الولي زوجني فلان قال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح ولم يقل للزوج أرضيك أو قبلته. هذا هو من قال حدثنا حمد بن زيد قال حمد بن زيد عن أبي حازم عن سالم رضي الله عنه سلم قال عليه وسلم قالت مالي اليوم قال مالي اليوم في النساء من حاجة وقال رجل يا رسول الله زوجني قال ما عندك قال ما عندي شيء قال حتى ولا خدمة ما عندي شيء قال ما عندك قال كذا وكذا قال كذا ما رفتك معك من القرآن بقول يا اختبار بضيع حتى إنك حاولت هذا مكي من غريب قال حد رجل قال سمعت أنا بعنا حد النبي مرضي الله قال قلنا سلم يبيع الله بيض وعطف ولا بيض ولا اختبار خد رجل خد بضيع حتى تدخل خدمة قبل إذا لو خاطب هذا نحن كنا قال حد النبي عن جبل من ربيعة أنا رجل قال ورث يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم ظل في نظرك واحد ولا تعجز ولا تحسس ولا تبغضك وانا ولا يخطب الرجل احد بطريق حتى ينكح ويتركه. باب تفسير ترك الخطبه قال احد من قال اخونا شعبان الزهري قال اخونا سلمان بن عبد الله نسمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه احد ان عمر الخطاب حين دائما حفظ قال عمر لقد ابا كنت وقلت ان شئت احكى فحسب ابن بلبل مثل ثم خبر الرسول فرقين ابو وقال انه لن ارجع اليك في معرض الا ان قال عنك ان الرسول قد ذكرها فلو كل شيء الرسول ولا ترى لقبلت اتبع موسى بن عقبه وابن ابي قال الزهري باب الخطبه باب الخطبه حتى نقول قبصه قبصه قبصه قبصه قال احد نسمع هي وقعت خطا كذا قبيصه بن عقبه قبيصة بن عقبة سفيان الثوري عن سفيان الثوري. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر يقول جاء رجل المشرق فخطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيان سحرا إنما المني سحرا. باب ضرب الدف في النكاح على حد المسلم قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا قال ذكر قال سمعت عبيد معاذ بن دار فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجعل سعد رجل كما جلس كمن فجعلت جويلة لنا ضربنا بالدف في ضرب ويندبنا من قتل من آبائي وبدر وين دمنا من قال النبي وما قالت إحدى أن فينا نبي يعلم وفي غيب قال لا هذا وقل لي الذين كنت تقولين باب قول العروات والنساء صدقاتنا نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق قول العروات وآتيتم إحدى أن قنطرا فلا تأخذوا من شيء وقل وجل ذكره أو تفريضوا لهن وقال سيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حتى لا سلم المحرم قال أحد أنا شوفت عن عبد العزيز بن صيبين عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نبات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فقال له إن فقسأله فقال إني زوجت امرأة على وزن نبات وقال قال عن أنس أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نبات من ذهب باب التزوج على غير قال القرآن وغير صداق حتى علي بن عبد الله قال أحد سفيان قال سمعت أبا حزم يقول سمعت على مسائل سيدي يقول إني لفي القوم عند رسول الله قال متمرد فقالت يا رسول إني قد وهبت نفسها لك إنها قد وهبت نفسها لك فرأى فرأى فيها رأيك فرأى مجوها شيئا ثم قالت ثم قامت فقالت يا رسول الله قد وهبت نفسها لك إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك فلم يجب شيئا ثم قالت ثلاثة فقالت إنها قد نفسها لك فرى فيها رأيك فقال الرجل قال يا رسول الله انكحني إليها قال هل عندك من شيء قال لا قال فاطلب ولو خاتم الحديث فلا بطل ثم جاء فقال ما جبت شيئا ولو خاتم الحديث قال هل معك من القرآن شيء قال معي سورة كذا وسورة كذا قال فقد انكحتم معك من القرآن باب المال بالعروض وخاتم من حديث هذا يحيى قال هذا يوم قال عن سفيان أبي حزم عن سالم النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل تزوج ولو خاتم من حديث باب الشروط بنك يا أقلام المقاتل وقوى النشر وقال بسورة سبعة النسل وذكر صغيرا له فأثنى عليه على مصارف في مصارف وأحسن قال أحدنا حدنا وصدقني وعدني فوفى لي قدنا ولدي قال أحدنا أولو لي دشان على المال حدنا ثم يزيل النبي حبين على الخير أن أقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق وفيتم ما وفيتم به الشروط أنتم ما استحللتم بالفروج باب الشروط الذي لا تحل في النكاح قال المسعود لا تشترط مرة الطلاق أختها هذا عبد الله بن موسى عن زكريا وابن أبي زيد عن سالم بن إبراهيم عن سلمة عن أبي رضي الله عنه وسلم أنه قال لا يحرم من تسرط طلقة حتى تسبر صفحتها صحفتها فإنما لا ما قدر لها باب الصفرة في المتزوج ورواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله بن قال أخبرنا قال حبيب الطويل أنس بن مالك رضي الله عنه رحمه فجاء ابن عبد الرحمن جاء الرسول وبه أثر صفرة فدعا الرسول فأخبر أن زوجها مرته فقال مسرة قال زينة نواتي من ذهب وقال أولي مولى مشاه باب حدث مسرة قال حدثني عن محمد بن زينة قال أولي النبي صلى الله عليه وسلم زينة فأوسع المسلمون خيرا فخرج كما يصنع ذات زوج وأتى الحجر حجر أمة ويدعون يدعو ويدعو ويدعونا ثم صرف رجل فرجع لا أدري أخبرتها وخبر بخروجهما باب كيف يدعى المتزوج هذا سمعنا وقال عندنا محمد وابن زيد عن ثابت عن يسار رضي الله عنه سلم على رضي الله عنه في آخر رسول قال ما تغرق أن نتزوج مرأة وزن وزن من ذهب قال بارك الله لك أولي ملوشا باب الدعاء النساء التي يهدينا العروس والعروس وللعروس حدثنا فرهد عن قال عبد بن مسلم عن هشام عن ابي عن اشترى ان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتتني امي فاتخنت الدار اذا نسيت من اصل في البيت فقلنا على خير ولك وعلي خير طائر باب من احب البناء قال الرجل حدثنا عن محمد بن علي قال حدثنا عمر قال عن ابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوا من النبي قال قبل ان يتبعني رجل ملك مالك بضع امراه ويريد ان يبني بها ولم يبني بها باب من امراه وهي بنت 9 سنين حدثنا قبيس قال حدثنا قبيس بن عبد الله عن سفيان عن هشام بن عروه عن ابي عن عروه عن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 60 وبنى بها ابنته 90 وكثر عنده 9 باب البناء بسم الله الرحمن الرحيم قال اخبرنا اسماعيل بن جبران حميدان قال اخبرنا مسلم بن خيبر من خيبر ونديا 3 يبنى عليه بصبية بنت حين فدرات مسلم بن عبد المسلم الوليمة فما كانت من خزن ولا احمد الا امر بالانطيب ورقي على من التمل والاخت والسمن فكان في قال مسلم يحدى امه المؤمنين ومملكه منه وقد حجب في امه منهم مات المؤمنين ولم حجب في ملكه منه ولم ارتح لا وطئ لا خلف ود الحجاب بينه وبين الناس باب البناء بالنار وغير مركب ولا نيران حدثنا فروة بن ابي المغراي المغراي قال حدثنا علي بن مسلم قال عن هشام بن ابي عن اشترى قال تزوج قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاتتني امي فادخلتني الدار فلم يرعوني الى الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى باب الانماط بين اخوان النساء قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن مقدام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله اتخذتم انماطا قال قلت يا رسول الله وانى لنا انماط قال انها ستكون باب النسوة التي يهدين المراه الى زوجها حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا سفيان بن عبد الله عن ابي عن اشترى عن اشترى رضي الله عنه زفت امراه الى رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عائشه ما كان معكم له فان رسول يعجبهم له باب هديه العروس وقال ابراهيم بن ابي اسمه واسمه الجعد عن اسم الملك قال مر بنا في المسجد بني رعافة رفاعة فسمعته يقول كان مسلم اذا مر بجنبات ام مسلم دخل ابي سلمان عليه ثم قال كان مسلم عروسا بجنب وقال له مسلم لو هدينا الرسول صلى الله عليه وسلم هدية فقلت له علي فعم اذا تمر مسلم وقت فدخل حبيس حيسة في برمة فارسل بها معي اليه فانطلقت بها اليه فقال ضعي فقال لي ضعها ثم امرني وقال ادعو لي رجالا سماهم وقال وادعو لي من لقيت قال فعلت الذي امرني فرجعت الى بيت غاص باهلي فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يدي على تلك الحيث وتكلم بها ما شاء وتكلم ما شاء بها ما شاء الله ثم جاء يدعو 10 ياكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل من ماليه حتى تصدى كلهم عنها فخرج منها فخرج منهم ما خرج بك نفر يتحدث هو قال وجعلت اغتم ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرج في اثره فقلت انهم قد ذهبوا فرجع ودخل البيت وارقى الستر وانه والنيل في الحجره ويقول يا ايها الذين لا تدخلوا بيوت النبي الا يؤذنكم لاطعام غير ناظرين لكن اذن تدخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين حديث ان ذلك كان يد النبي فاستحي منكم والله لا يستحي من حق ابو عثمان قال انس انه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين باب استعرض الثياب العروس وغيرها قال عندنا عويد بن اسماعيل قال عندنا ابو سمد عن هشام عن ابي عن اشرف رضي الله عنه استعرض من اسماء قال تبارك الله رسول الله الناس من اصحابي فارسل رسول الناس من اصحابي في طلبها فادركت وصلى فصلوا بغيره فلما النبي صلى الله عليه وسلم شكوا الى ذلك فانزل عليه وقال ابن حضين جزاك الله خيرا فوالله ينزل بك امر قط الى جعل الله من خير مخرج وجعل المسلم وجوع الى المسلمين في بركه باب ما يقول رجل هذا احدنا عشر بن حمص قال عندنا شبان منصور عن سلم بن الجاد قال عندنا بسر رضي الله عنه قال قال النصر اما لو ان احدهم حين يقول حين ياتي على الله باسم الله مجد الشيطان رزقنا ثم قدر بينهم في ذلك أقضي يا ولدون لم يضروا شيطان أبدا بابو يلم الحق وقال عبد الرحمن النعفن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحن كان قال هذا نيثا عنه قال عن الشام قال أخبرنا سنة ويك رضي الله عنه قال رضي الله عنه كان من 10 سنين ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول من أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزلمة جحش بنت أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بعرفهم وذلك قاموا فأصابوا من القوم ثم خرجوا بقي رأتم منه عند النبي صلى الله عليه وسلم كي يخرجوا مشهد النبي صلى الله عليه وسلم ومشهد وعتجاوز بعد بتا عتبت حجر عجز المظن أنهم خرجوا برا ورجعوا معهم حتى ذاق على زين فدهم جلوس لم يقوم رجعنا وسلم ورجعت معه حتى ذاق على بدأ عتبت حجر عجز المظن أنهم خرجوا برا ورجعوا معهم بعدهم قد خرجوا برا من سلمين ومن السطر بالسطر وأنزل الحجاب وبابل البشر والوالي ما يبشر ولا بشر هذا يوم قال حتى الناس ما قال حتى الناس ما جن الناس ما سر رجلا قال سر النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مرات من أنصار أصدقتها أصدقت كما أصدقت قال أزنا من ذبوا عنهم إذا خالص بدرس قال لما قدموا من النبي صلى الله عليه وسلم في عسل ورب قال أقسم كمالي وأنزل على وأنزل لك عن إحدى مراتي قال برجل الله عليكم أريك خرج فخرج إلى السوق واشترى وصبى شيئا من ياخذ المسلمين فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي اولي من ابوشها هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد عن ثابت بن عيسى قال عن انس قال ما اولى من النبي صلى الله عليه وسلم من نساء قال اولى ما اولى ما على زيد اولى ما بشا اولى ما بشا حدثنا مسعود عن عبد الوارث قال عن شيئا من انس ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتق زوجته وتزوج ولا قال اولى ما عليها بحيث بحيث حتى لما يكون سمعنا قال رجل عن بين قال سمعت رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام باب من أول ما رأى أكثر من بعض حتى المسلم قال رجل عن زين قال ثابت قال ذكر ذاك ذوك هذا زوجة من زينة بنت أبي جندي ترجحش عند الناس عند الناس بقى رسول الله أول ما عليه أحد مني أول ما على أحد مني سيما أول ما عليه أول مش أول مش باب من أول ما بقى لمجد حتى محمد يوسف قال أحد الناس في رام منصور عن منصور من صبية عن أمي صبية من دون شيبة قال أول من أول عن سيف مدين من شعر قلب حق يجرى بيموت ودوت من أول ما سبعة أيام من الحواو ولم يوقع قد النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين حتى نعرض لهم قال خلنا نغلف نحن نمر رضي الله عنه رسول الله قال دعيه من الولي فليأتيا هذا رسول الله حدنا يسوع وحي عن سبيان قال حدنا منصور عن النبي ولا النبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني فك العاني واجب الداء وعود المريض بحدنا حسن من الربيع قال حدنا رحش قال أنا شعر عمود عوي أما ويد من سوين قال برا الناس رضي الله عنه نفس المسوى نحن سمين برا بعد المرض تبع الجهاز وشد مجلس وبر المو وبر القس ونصر مضوع السلام وجب الداء وهنا أخواتي من الذهب وأنا أدي البضوع عن مثل والقسي والقسية ولا سبق قد يبشت بعوا وأنا تعال الشيبان أنا شعر في السلسلة في الشيء السلام هذا قال أبو قدام سوين قال أنا نازل النبي حزم النبي حزم عن سالم سعد رضي الله عنه قال أبو سعيد السعدي رضي الله عنه في عرسي وقد مرضي من خادم ولا عروس قال سأنت درون سقط رجل رسول الله أن قتل تمرة من الليل فكما أكل سقط وياه بأو أن ترقى دعوته قال أصلى الله ورسوله أحد عبد الله قال أخبر ما قال جابنا على رجل رضي الله عنه كان يقول شر الطعام طعام الوزي بدعنا نغني وترك الفور من ترقى دعوته قال أصلى الله ورسوله بأو أن أجاب من أجاب إلى كراي حد عبد الله قال أبي حمزة أنا أبي حمزة أنا مش أبي حزم أنا أبي حزم أبي رتب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يجد كراي لأجبته لأهديت أهديت أهدي إلى يذراه لقبلته باب جبل الداعي في العرس وغير أحد ابن عبد الله قال عبد الله بن إبراهيم قال عندنا جن محمد قال قال ابن قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن إبراهيم يقول قال رسول الله مجوا هذه الدعوة هذه الدعوة إذا دعيت بالله قال كان قال كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم باب ذا من النساء وصبي من العرس حتى عبد الله محمد بن مرقة حتى عبد الله تعدى من جمز المصابين عن أنس بن رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم النساء وصبي المقبلين العرس وقال ممتنا قال اللهم أنتم من أحب الناس إلي باب هل يرجع إذا رأى منكرا فتاوي قال ابن مسعود صورة في البيت ورجع ودعا ابن عمر يبي يوم فرأى في البيت سقرا على جداري قال ابن عمر غلبان عليه السماء قال كنت من من كنت اخشى عليه فانا اخشى عليه قال وضب الله الى الطعام لا اطعم لكم طعاما فرجعا هل ليس من احد من قال فانا نقاس من محمد عن زوجته النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اشارت امراه في تصوير فلم نمر على تصوير انا رسول قام على البيت فلم يدخل فعرفت بها الجلد فقلت يا رسول الله توب الى الله وتوب الى الله توب الى الله والى رسولي فاذبت ما اذبت فقال رسول الله ما بلد النور قال تشخرت اشترت لك تقول عليه وتوسل فقال رسول الله اصحاب هذا السؤال على من يمر وقال ما هي وقرات وقال قال النبي ترتب السؤال تدخل الملائكه باب قيام المراه على الرجال اللي في العرس وخدمت وخدمتهم بالنفس حدثنا سعيد بن مقال حدثنا وحسن قال حدثنا واحد من سعد قال ما عرس ابو سعيد سعد رضي الله عنه وسلم واصحابه فلما صلوا طعاما قربوا اليهم وسلم لهم طعاما وقالوا لهم لما رأى موسى بلة تمرة في تور في تور من حجاره بالليل ومر النبي صلى الله عليه وسلم يطعم اماثته له فسقطه تتحفه بذلك باب النقي والشراب الذي لا يسكر بالعرس حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري ان القاري عن ابي حازم قال سمعت سالم سعد بن عباس وسيدا ان ابي سعيد السعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم العرسي فكان المرض قادم يوم يدعو الى العرس وقالت اول او قال اتدرون ما قدر رسول الله قدر تمره من الريف التورين باب المدارات مع النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المرض كالضلعي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا امرؤ بن زياد عن ارجم ورضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرض كالضلعي لقد كسرتها وان استمتعت بها استمتع بها وفيها عوج باب الوصاية من النساء حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا حسان الجوفي حسان الجوفي عن زياد عن ميسره عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه وسلم انه قال ما كان الاول فلو يدجر الصوص من النساء قال انه خلق فانه خلق من ظل من ظل وان اعجب شيء في الظل اعلى فاذا تقيم كسرته وان تركت على مزرعه اعجب الصوص من النساء خير باب حدثنا قال حدثنا يا سفيان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا نتقي الكلام ولا ينبسط في النساء نبي على النبي صلى الله عليه وسلم هيبته ان يزرع فينا شيء فلما توفينا فسلم تكلمنا وانبسطنا باب قوى وزغم عليكم من رحمه الله قال حدثنا محمد بن علي وعن فينا عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول فالامام راي ومسؤول ورجل راي عليه ومسؤول ورمات راي على بيت زوجي ومسؤولة عبد الرحمن على مال سيده ومسؤولة فلكلكم رأي وكلكم رأي وكلكم مسؤولون باب حسن المعاشرة مع الأهل حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عبد العزيز بن يوسف قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عروة عن عروة عن أشرة رضي الله عنها قالت جاء زيادة عشرة من بعد العهد وتعقد عليك ونقبل الزوج النساء قالت الأولى زوجي لحم جمل غث لحم جمل غث على رأس جبل لا سن فيرتفع فيرتقى ولا سمين فينتقى قالت الثاني زوجي لا أبث خبره إن أخاف ولا إن أخاف لا أذر لا أذر إن أذكره أذكر ألا أذر إن أخاف أن أخاف ألا أذره إن أذكر أذكر عجره وبجره قالت قالت زوجي العنشق إن أطشنق العشنق إن أنطق أطلق إن أنطق أطلق بس أخونا ما يردش بالله عليكم الشيخ بيرد قالت الثالث زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق قالت الرابعة زوجي كليل كليل تهامة لا كليل تهامة لا حر ولا وق ولا قر ولا قر ولا مقافة ولا سآمة قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتق اشتف وإن اضطجع التف ولا يولي ولا يولج الكف ليعلم البتة قالت السابعة زوجي غيا غيا ياء أو عيا ياء طباق طبق طباق كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع شجك أو فلك أو جمع كلأ لك قالت الثامنة بالله عليكم بالله عليكم الشيخ بيرد ونرد احنا معذر او جمع كلا لك قالت الثمرة زوجي المس مس او جمع كلا لك كلا لك قالت الثامنة زوجي المس مس أرنم والريح ريح زرنم قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي قالت العاشرة زوجي مالك ومالك مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارع وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس أناس من حلي أناس من حلي من حلي أذني وملأ من شحم من ش وملأ من شحم عضدي وعضدي وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهير وعطيت ودائس ومنقن ومنقن ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح أم أبي زرع فلا أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنفث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر عنية أبي زرع قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك كأبي زرع لأم زرع كنت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع قال أبو عبد الله سعيد بن سلمة عن هشام ولا تعشش بيتنا تعشيشا قال أبو عبد الله وقال بعضهم فأتقمح بالميم وهذا أصح حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر بن زوري عن عروة عن عائشة قالت كان الجيش الحبش يلعبون بحرامين فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع اللهو باب عودة الرجل ابنته لحال زوجها حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا هشام بن زوري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله عن ابن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال ما زال حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن مرتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله وقد صلت قلوبهم حتى عجز وحججت معه وعدل فعدلت معه بإلاوة فتبرز من مجال سكبت على بأعلي منه ومنها فتوضى وقلت يا من المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنت تبي الله وقد صدق كل ما قال وعجبا لك يا ابن عباس وعجت حفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوق قال كنت أنا وجار لي من أنصاري في بني وليد بن زيد وكون من عوال المدينة وكنا نتناول النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما فإذا نزلت جئتهم ما حدث من قبل ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل بعد من ذلك كنا معشر قريش نغلب النساء ومقدم الأنصار إذ قوم تغلبهم نساءهم وطبق النساء يأخذ من النساء الأنصار فصخبت على امرأتي فرجعتني فانكرت ان تراجعني فقالت ولم تنكر ان اراجعك والله الناس واجه النبي صلى الله عليه وسلم ليرجعنه وان احدى امرته لا تهجره اليوم حتى لا يفزعني ذلك قلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن ثم جمعت علي ثيابي ونزلت حتى دخلت فدخلت على حصد قلت لها اي حصد اتغال وحدة كنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت نعم قال قد خبت وخسرت فتأمني ان يغضب الله لغضب رسولي فذلك ولا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترجعي في شيء ولا تهجري وسليني ما بذلك ولا يغرنك ان كانت جارتك ارضى منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة قال عمر كنا قد تحدثنا ان رسالت تنعيل الخير رجل بلد صاحب الانصار يوم نوتي فرجع لنا عشان فضرب بضربة شديدة وقال ثم هو وزعت وخرجت إليه وقلت قد حدث اليوم أمر قلت ما هو جاء غسان قال لا بل أعظم من ذلك وهو طلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت وقالت فقلت خابت حفصة وخسرت كنت قد كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون ما جمعت عليه ثيابي وصليت وصليت وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها ودخل على حفصة بيدها تبكي ودخلت على حفصة بيدها تبكي فقلت ما يبكي قال أكن حذرتك هذا أطلقنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ها هو ذا مستأجر في المعتزل في المشروبة فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست معه قليلا ثم غلبني باج وجئت مشروبتي المشروبات فإذا التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له غلبني له أسود استاذ لعمر وكلمني وسلم ثم رجع وقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني باج وجئت مغادرا وقلت استاذ لعمر فذكرت ثم رجع وقال وذكرت ذلك فصمت له فصمت فرجعت وجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني باج فجئت الغلب وقلت استاذ لعمر فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرت له فصمت فلما وليت مسلما إذ قال الغلام يدعوني فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم دخلت على رسول الله وهو مضطجع على رمال حصين ليس بينه وبينه فراش قد أثر رمال وجنبه متكئا على وسادة من أذن حشو أليف فسلمت عليه ثم قلت أنا قائم يا رسول الله فلقت نساء فرفع إلى بصر وقال لا قلت الله أكبر ثم قلت أنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء لما قلنا ما إذ قوموا تغلبوا النساء فتبسم ثم قلت يا رسول الله رأيتني ودخلت على حفصة قلت لا لي غرر أنك جارك أوضع منك وأحب للنبي وأحب للمسلمين وعشت فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى وخرج فجلست قال وجلست حين رأيته تبسم فرفعت بصري في بيتي فوالله ما رأيت في بيتي شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة فقلت يا رسول الله يدعو الله فيوسع على أمتي بأن برس ورم قد وسع عليهم وأعطوه وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وجلس المسلم أمتك فقال أو فهذا أو في هذا يا أنت يا ابن الخطاب إن أولئك قوم عجلت طيبات في الدنيا فقلت يا رسول استغفر لي بعد أن سلم سلام من جميع شدرك حيث حين أشد حصل بها عشت 29 ليلة وكان قال ما أنا بداخل عليه نشرا من شدة موجلتي عليهن حين اعتبر الله فلما مضت 29 ليلة دخل ابن علي فبدأ بها فقالت فقالت له عشت يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألات وخلعين شهر وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدوها عدة فقال الشهر 29 وكان ذلك الشهر 29 ليلة قالت عشت ثم أنزل الله آية التخير فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته ثم خير النساء كلهن فقلنا مثل ما قالت عشت باب صلى المرأة بإذن زوجها تطوعا حتى محمد بن قادر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا من النبي عن رسول الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وعلها وبعلها وبعلها شيء إلا بإذن باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها حتى محمد بن قادر قال حتى النبي عن شعبة عن سليمان بن أبي حازم عن سليمان بن أبي حازم عن أبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل مرته إلى فراشه فبت أن تجيء عنها تلمك حتى تصبح هذا حمد الله قال حتى نشعب عن قدر عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها عنها تلمك حتى ترجع باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه حدثنا أبو من قال أخبرنا شيئا قال حدثنا أبو زيد عن أرجل النبي رضي الله عنه رسول الله قال لا يحل المرأة أن تصوم زوجها شيئا إلا بإذنه ولا تأذن في بيتي إلا بإذنه وأن فقد من بعضهم في غير أمره أنه يؤدي إليه شطره وروى أبو الزناد أيضا عن موسى نبي عن أبي هريرة الصومي باب حدثنا محمد مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا تيمية عن أبي ثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخل المساكين أصحاب الجد محبوسون وأنا أصحاب النار قد أمي من النار وقد قمت على باب النار فإذا عامة من دخل النساء باب قران العشيرة والزوج والخليط ومن المعاشرة بها عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عطيه الناس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال خسفت الشمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ما وفق مقيما طويلا نحو من سورة البقرة ثم رقع ركوعا طويلا ثم رفع مقاما طويلا ودون القيمة ثم رفع ركوعا طويلا ودون القولة ثم سجد مقاما طويلا ودون القيمة ثم رفع ركوعا طويلا ودون القولة ثم رفع فرفع مقاما طويلا ودون القيمة ثم رفع ركوعا طويلا ودون القولة ثم رفع ثم سجد من صلوا وقد جاء ثم قال ثم قال إن الشمس لقمة ليتها ليت لا يقسم المواد أحد ولا حيث فإذا رأى ذلك فاذكروا الله وقال يا رسول الله إنك تناولت شيئا في مقامك هذا قال ثم رأى إنك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة ورأيت الجنة فنولت من عقود ولا أخذ ولا أكلت منه وبقيت الدنيا ورأيت النار ورأيت العرق اليوم منظرا قط ورأيت من أكثر على النساء قلت يا رسول الله قال يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن شيرا كنا لحسنا وحسنت إلى أن ندرت مرض منك قالت ما رجونك خيرا قط حتى عفوا من هيثم قال حتى نعفوا عن أبي رجاء عن إمران قال النبي صلى الله عليه وسلم قال طلعت بي أهل طلعت الجنة فرأيت أكثر على قال طلعت من النار فرأيت أكثر على النساء أيوب وسلم بن زرير ابن زرير باب لزوجك عليك حق قال ابو جعفر عن النبي قال ابو جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد بن قاد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا وزي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سعد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله الم اخبر انك تصوم النار وتقومون الى قلت يا رسول الله قال فتفعل صوم وافطر وقم النوم وان رزقك عليها حقا وان عينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا باب المراه رايت من بيت زوجها حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راي وكلكم مسؤول عن رايته ولم يرى رجل عن اي بيت والمراه رايت على بيت زوجها وولده فكلكم راي وكلكم مسؤول عن رايته باب قول الله تعالى رجال قوم من النساء فضل بعضهم على بعض الى قول ان الله كان عليهم كبيرا حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا احمد بن انس رضي الله عنه قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا وقال في مشروبه له فنزلت 29 قال يا رسول الله انك ليت على شيء قال ان الشهر 29 باب زاد النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتنا ويلقى عمارة بن حيدة رفعه غير أنه أن ألا تهجر إلا في البيت والأول وصحه حدثنا أبو عثمان بن جريج قال حدثني محمد بن قادر قال أخبرني عبد الله قال أخبرني جريج قال أخبرني يحيى بن عبد الله عن ابن ضئيل بن صيفي صيفين أن كلمة بن عبد الرحمن بن حيدة أخبر أن أم سلمة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف عليه يدخل على بعض أهله شهرا فلما 29 يوما دخل غدا عليه نار وقال له يا أبي الله حلفت عليه قال إن شاء الله قال إن شاء الله يكون 29 يوما حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان عن مروان بن عبد الله حدثنا أبو يعفون قال تذكرنا عند أبي الضحى فقال حدثنا أبو عباس قال أصبحنا يوما النبي النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عند كل امرأة منهن على أهلها وغشت المسجد وما الآن من الناس فجاءوا المخطب وزعد النبي صلى الله عليه وسلم ورفض الله فسلم فلم يجب أحد فلم يجب أحد فنادوا لقد النبي صلى الله عليه وسلم فقال طلقت النساء قال لا ولكن أليت من شهر فكانت 29 ثم دخل النساء بهما يكون من ضرب النساء قالوا واضربوهن ضربا غير مبرح حتى نحن نزل قال أحد النشاب الشوفين عن شجاب عن أبي عن عبد الله بن سمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء وجل ثم جاء في آخر يومي بهما لا تبين مرضى وجاء في معصيه حتى نخرج محمد بن يحيى قال أحد يبغي النبي عن الحسن عن الحسن وابن مسلم عن صفية عن أشهر النبلاء من أنصار زوجت ابنتها فتمعط شعره شعر رأسها وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقال إن زوجها أمرني أن أصل بشعرها قال إنه قد لعن الموصلات باو امرأة دخلت بعد أن شوزها وراء حتى المسلمين قال أخبرنا بما يتعلم من أن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة دخلت بعد أن شوزها وراء أخرها امرأة تقول عند رجل يستكثر في إمنها فيقول ادخل أخوه يتزوج غيرها قال تقول وامسكني واتطلقني ثم تزوج غيري فأنا بحلم من فقد علي والقس والقسمة لي فذلك قوله تعالى فلا جنح عليهما يصلح بينهما صلح وصلوا خير باو العز أحد المسلمين قال حدثنا يحيى بن سعيد قال مشايخ قال عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعزل القرآن بيننا والقرآن ينزل وقال عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على النبي صلى الله عليه وسلم ينزل حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جابر بن مالك عن ابن أنس عن الزهري عن المحيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سميا فكنا نعزل فزعلنا الرسول قال أو إنكم تفعلوا وقال ثلاثة ما من نسمة كان اليوم فإلا هيك أنتم باب القرآن بين السيدة رضي الله عنها حدثنا وعمر قال حدثنا عبد الله قد نائما قال حدثنا أبي بكر عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرب من الناس فطرد قرأ لا شو حصة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سرما شعر تحدث قرأ أو صلاة تركب الليلة بعيد واركب عليك تنظر وانظر وقلت ولا بركب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمني عشر علي حصة السلام عليكم سر حتى تنزل افتقدت عائشة فلما نزل جعلت رجليها بين الإذخ وقل يا رب سلط علي عقلنا حيث التغني ولا أصدق أن أقول لا شيئا باب المرأة ذهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك حدثنا مالك بن مسلم قال حدثنا زهير عن هشام عن ابي انا اشترى الله نسوج من زمان وافد يوم العشر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم العشر بيوم يوم سوداء باب العدل بين النساء وانت سواد بين النساء لقولي واسعا حكيما باب اذا زوج بكر البكر على الثيب حدثنا مسلم قال حدثنا بشنو قال حدثنا قال انه حدثني بقراءة عن انس رضي الله عنه قال رشيد انا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال السنة اذا تزوج البكر اقام عندها سبعة وتزوج اقام عندها ثلاثة باب اذا تزوج الثيب على البكر حدثنا يوسف بن ناشر قال حدثنا مسلم عن سفيان قال حدثنا يوم خالد بن عبد ابن ان ابي قال عن انس قال ان السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب قال عند سما وقسم هذا وجه الثيب البكر قال عند ثلاث مقسم هذا بقال أول قول شيد قلت إن أسر بعض النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق بن سفيان عن وخالد قال خالد وقال أول شيد قلت رفع النبي صلى الله عليه وسلم بون طوال الثيب وسلم عبد الله بن محمد قال أحد النبي مغفر قال أحد سيد قتال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان طوال الثيب ولا يوم تسعون نسوة بون كل رجل سيف يوم أحد نفرت قال أحد النبي مثلا قال نجمع النبي عن على شر الله أنا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر دخل عليك على النساء بيت من إحدى ونبي دخل على حصل احتبس أكثر مما كان يحتبس بون يستنى رجل سيف في أن يمر بيتي لبعضهن فإذن له فأذن له حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال قال قال شباب بن عروة أخبرني عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال إن رسول الله كان يسأل في مرضي الذي مات فإن غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواج يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي في بيتي فقبضه الله وإن رسل بين نحري وسهلي وخالط لي قهوريقي باب حب الرجل بعض نسائه أضر من بعض حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حميد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه قال الحفص قال يا بنيتي لا يغرنك لها هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه يلود عائشة فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتقار الضرة حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد عن هشام عن فاطمة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا فاطمة أسماء امرأة قالت يا رسول الله ضرة ما لها جناح أن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني فقال رسول الله المتشبع ما لم يعطق نسائك كلابس ثوبي زور باب الغيرة وقال والراب عن المغيرة عن قال سعد بن عبادة رواه رجلا مع امرأته بل ضربت بالسيف غير مصفح قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجب الغيرة إلا أنا غير الله غير مني حتى عمر بن حسن قال أحدنا قال أحدنا مشان شقي عن ابن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد غير الله ومن أجل ذلك حرم الفاحشة ما أحدنا أحب إليه المدح من الله هذا أعطى سيدنا الملك عن هشام عن أبي عن أشتر جلالنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد ما أحدنا غير الله أن يرى عبده أو أمته تزني يا أمة محمد الله تعالى على وضعكم قليلا البكاء كثيرا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدنا يا أمة عن أيحة عن أبي سلمة عن رواه أبي زبيح عن أمي أسماء الناس من الرسول يقول لا شيء يوم الله وعن يحيى بس أن أبا سلمة حدث أن أبوه يتحدث الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو ما قال حدث شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن الناس وعن أبوه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغفر وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله هذا ما هو قال حدث أبو سلمة قال حدث شيبان قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قال زوج زبير وما له في الأرض مال ولا أملك ولا شيء غير ناضح وغير فرسي فكنت أعرف فرسه واستقي الماء واخرج غربه واعجن ولم اكن احسن اخبزه وكان يخبز لي ويخبز جار وكان يخبز جارات لي من الانصار وكنا نسوه صدق وكنت انقل النوى من الارض الزبير التي اقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسي وهي مني على ثلثي فرسخ فجئت يوما والنوى على راسي وقال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما نصب العنان ثم قال اخ ليحملني خلفه فاستحييت ان اسير مع رجال وغيرت الزبير وغيرته وكان غير الناس وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استحيت فرجعت الزبير وقلت يا رسول الله على راسي النوى معه نفر من اصحابه ناخذ اركب واستحيت وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى على كان اشد علي من ركوبك معه قال حتى ارسل الي ابو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسه الفرس وكنا ما فكنا ما اعتقني حتى يوم قال احد الولد قال عنه ان انس قال كان يسلم عند بعض النساء فارسل احدهم ماتوا بصحفه في اطعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها الى الخادم فسقطت الصحفه وانقفت فانفلقت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحفة ثم جعل يجمع في الطعام الذي كان في الصحفة وهو قال غرت أمكم ثم حبس القادم حتى أتى بصحفة من عند التي وفي بيتها بدأ صحفة الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها. هذا الحديث فيه دلالة على الصحيح من قولي العلماء وهو أن المثلي يضمن بمثله ما أمكن، حتى إن العلماء رحمهم الله طردوا في هذا، المحققون من أهل العلم طردوا حتى هذا في أبواب الديات، في أبواب الديات وأبواب القصاص وإلى آخره. فوالله تبارك وتعالى يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم، ما أمكن الحقيقة. أما توسع بعض الفقهاء في قضية ضمان المثل بقيمته فهذا توسع مخالف للنص، حتى اقتاد النبي صلى الله عليه وسلم من اللطمة، واللطمة تعرفون ما تنضبط انضباطا كليا، وأشياء من هذا القبيل. فالمثلي يضمن بمثله ما أمكن. نعم. وأمسى المكسورات في بيت الذي كسرت. حدثنا محمد بن بكر المقدمي وقال حدثنا متوان بن الله محمد بن كذا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وسلم قال دخلت الجنة واتيت الاتى الجنة وصف قصرا فقلت ما هذا؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يمنعني الا علمي بغيرتك. فقال عمر يا رسول الله بن الخطاب يا رسول الله بابي انت امي يا نبي الله لا وعليك اغار. حدثنا ابي قال اخبرنا عبد الله بن سعيد وعبد الله عن يسار الزهري قال اخبرنا ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن رسول عند رسول الله جلوس فقال رسول الله بينما انا نائم ورايتني بالجنة ورايت التفضل الى جنبك فقلت ما هذا؟ قال هذا لعمر فذكرت غيرته فوليت من ذنبك عمر وهو في المسجد ثم قال وعليك يا رسول الله يا غار. باب غرة النساء واجدهن. حدثنا اسماعيل قال حدثنا وسمعت عن هشام عن أبي معنى عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله إني أعلم إذا كنت عند رضوان وإذا كنت علي غضبا. فقلت من أين تعلم ذلك؟ قال أما كنت عند رضوان فقلت إنك تقول إلى رب محمد وإن كنت غضبا فقلت إلى رب إبراهيم ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا نور عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أنها قالت ما غضبت على امرأة لرسول الله كما غضبت على خديجة كثرة ذكر رسول الله إياها وثنائه عليها وقد أوحي إلى رسول الله أن يبشرها ببيت الله بالجنة من قصب. باب ذب الرجل عن ابنته بالغيرة والإنصاف. حدثنا قيل قال حدثنا زيد بن ابن بدر مسلم بن مغارة مات قال سمعت رسول الله يقول عن منبر ان بني هشام المغارة استأذنوا علي في ان ينكح ابنه علي بن ابي طالب فلا اذن الا ان يريد ابن ابي طالب ان يطلق ابنتي وينكح ابنته فانما هي بضعة مني يريبني ما ارابا ويؤذيني ما اذى كذا قال. باب يقل الرجال ويكثر النساء. وقال موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وترى الرجل الواحد يتبعهم يتبع ابراهيم مرتين يرد النبي من قلة الرجال وكثر النساء. حدثنا حفص بن مرقة الحوضي قال حدثنا هشام عن قال عن سبع جراء قال حدثكم حديث سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به احد غير سبع رسول الله يقول ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويكثر الرجال ويكثر النساء ويكثر الشباب خير ويقل الرجال ويكثر النساء يكون 50 امراه القيم الواحد. حسبك الان. باب لا يخلو ان رجل باب لا يخلو أن رجل بامرأة إلا ذو محرم دخول على المغيبة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عامر الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء فخرج من أنصار رسول الله فرأيت الحمى قال الحمى الموت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن أبي معبد عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو أن رجل بامرأة إلا مع ذي محرم فخرج فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا قال فخرج مع امرأتك. باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. هذا محمد بشر قال هذا غندر قال هذا شبط عن الشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بها فقال الله إن كنا لا أحب الناس إليه. باب ما لم يدخل المتشبهين بالنساء. المرأة هذا نعت من الشبط قال هذا نعت عن الشام نورة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في البيت مخنث فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية فتح الله عليكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بعد بين الزبيبتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هذا عليكم. باب باب نظر المرأة للحبش ونحوهم من غير ريبة. حتى نسحق من دير فنحن فليون عيسى عن الأوزعي عن الزوري عن الروت عن أشتر الله قال فريت النبي صلى الله عليه وسلم استرني بردائه وأنا أنظر الحبش تلعب المسجد حتى يكون أنا الذي أسلم فأقدره قدر الجارية. الحديث السن الحرص تعالى له باب خروج النساء لحوائجهن. حتى نفعت ابن المغراء قال حدثنا علي بن أسر أن شمن النبي عن أشتر الله قال خرجت سودة من زمات علينا فرأى عمر فعرفها وقال إنك والله سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجر في حجرته يتعشى وإن في يده العرق فانزل عليه فرفع عنه ويقول قد أذن لكن في قد أذن الله لكن أن تخرج لحوائجكن. باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. حتى نهى ابن دليل غلاة نزول عن غلاة نزول عن سليم عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم من المسجد فليمنعها فهو ما يحل من الدخول والنظر للنساء في الرضاعة. حدثنا عبد الله بن سبق الأخرى أنه كان يشرب من الرضاعة نبينا يشرب الله أنه قال جاء عمي من الرضاعة استأذن عليه فبيته أن أذن حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إن عمك فأذني له فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليرجع عليك. قالت أشتهى ذلك بعد أن ضرب عليه الحجاب. قالت أشتهى حرم رضعت محرم الأولاد. باب لا تبشر المرأة فتنعتها لزوجها. حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان منصور عن النبي وعلينا عبد الله بن سجر رضي الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تبشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليه. حدثنا عمرو حمزة بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تبشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليه. باب قول الرجل أتوفينا ليلة عن النساء. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن طاووس عن أبي عن أبي هريرة قال قال سليمان بن داود عليه السلام لا أتوفينا ليلة بمئة امرأة يتلد كل امرأة غلام يقتل في سبيل الله. فقال الله فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل نسي فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة النصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. باب لا يطرق ولا لين إذا أطال الغيبة وخفان يخونهم ويلتمس عن ثاراتهم. حسن آدم قال أثنى شبه قال أثنى وارد بن نثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله الطروق. حسن آدم قد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سلمة عن شبه ناسم جابر أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلة. باب طلب الأداء أثنى وشدون قال نشام عن سير عن الشعبي عن جابر قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قلنا تعجلت فلما خفنا تعجلت على بئر قطوف فلحقني راكب خلفي فالتفت في ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما يجره قلت إني حديث عهد بوس قال فبكرا تزوج ترثيبا قلت بثيما قال فهلا جارية تلعب وتلعبك. قال فلما قدم ذهبنا لندخل فقال أميل حتى تدخل ليلا أي عشاء لكي تنطشت الشعثة وتستحد المغيبة. قال وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث الكيس يا جابر عن الولدة. أثنى محمد بن قال أثنى محمد جابر قال أثنى شابت عن سيرنا عن شابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت علينا فلا تدخل على ريك حتى تستحد المغيبة وتنطش الشعثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيس الكيس تبع عبد الله عن وابي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيس باب تستحد المغيبة وتنطشت الشعثة. أثنى عقب نور قال أثنى شابي قال أثنى سير عن شابي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما غفلنا كنا قريبا من المدينة تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فسار بعيري كأحسن ما أن ترى من الإبل فالتفت في ذهن برسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن حديث عهد بأرس. قال فزوجت قلت نعم قال بها بكرا ثيبا قال قلت بل ثيبا قال فلا بكرا تلعب وتلعبك. قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهر حتى تدخل ليلا أي عشاء لكي تنطشت الشعثة وتستحد المغيبة. باب لا يبدين زينتهن لبولتهن إلا قول لمنظر على عورة النساء. حتى نقدم زين قال أثنى بن سفيان عن أبي حازم قال اختلف الناس بأي شيء دون جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا سعد بن سعد السعدي وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقال ما بقي من الناس أحدنا أعلم به مني. كانت فاطمة عليه السلام تغسل الدمع عن وجهها علي يأتي بالماء على ترسي فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه. باب الذين يقول حلوا منكم. أثنى عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عباس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه أنه سأل رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطرا قال نعم ولا مكان منه ما شهدته يعني من صيام صغري. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ثم خطب لم يذكر أذان ولا يقام ثم أتى النساء فأعظهن ذكرهن أمرهن فصدق فرأيتهن يهون إلى آذانهن وحلقهن يدفعن إلى بلين ثم ارتفع بلال إلى بيته. باب قول الرجل صحيح هل أرستم الليلة وطعن الرجل ابنته في الخصرة عند أتابي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عبد الرحمن بن قاسم عن أبي أنس قال تعتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خصرة فلا يمنعني التحرك إلا من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول على فخذي. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق. وقول الله تعالى يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة أحصيناه وحفظناه وعددناه طلاق السنة يطلقها طائرا من غير جماع ويشهد شاهدين. حسن إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا فليرجع ثم ليمسك عطاء تطورا ثم تحيض ثم تطورا ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ويطلق لها النساء. باب إذا طلقت الحائض والحائض يعتد بذلك الطلاق. حسن إسماعيل بن حرب قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر وطلق ابن فذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال رجع قالت قلت وتحتسب قال فما هو عن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال مر فليراجع قلت تحتسب قال أرأيت إن عجز واستحمق قال أبو معاوية حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت عليه بتطليقة باب من طلق والي يواجه الرجل امرأته بالطلاق حدثنا أحمد قال حدثنا أيوب قال قليل قال باب إذا طلقت الحائض يعتد أو يعتد بذلك الطلاق. البخاري رحمه الله في المسائل قوية الخلاف لا يجزم بها، لكن أحيانا يعني يبحث المسألة بحثا حتى يجزم 100% أنه فعلا هذا هو الحكم الشرعي في طرق هذا الحديث. فما كان فيه البخاري هذا يعني اجتهاد هنا التطليق، وتعرفون الخلاف في هذا قوي جدا، يعني بل قد يكون قول من يقول بأن الطلاق لا يقع في الحيض وأن الطلاق الثلاث واحدة أن هذا أقوى، وهو ظاهر الشريعة وظاهر الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، هذا مفسد كيف أصلحت عمله؟ وقد يكون هذا الذي يقول من أغرب المسائل العلمية هي أن يقول إنسان بأن الطلاق في الحيض يقع، ثم إذا جاء إلى طلاق الثلاث واحدة قال ماذا؟ أي نعم عكس، قال باب واحد، ينبغي أن تقول هنا يقع وهنا يقع، أو تقول بعدم الوقوع، هذا هو الموافق، لأنه كله باب واحد طلاق بدعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لكن هذا يشكل عند من يقول أنه كذلك. والظاهر والله أعلم أنه أن ابن عمر يعني هذا من العقوبة وليس من الحكم الشرعي المضطرد، أنه عاقبه وغضب عليه كيف طالب علم وتطلق المرأة في الحيض، فكأنه هذا من العقوبة التي عقب بها، ويكون أصل الحكم محفوظا أنه لا يقع. وكذلك في الثلاث أمضاه عمر رضي الله عنه، مع أنه في كان في زمن صلى الله عليه وسلم واحدة، فأمضاه عليهم من باب العقوبة، فاتسق هذا الباب أنه لا يقع من في الطلاق البدعي لا يقع منه شيئا إلا على سبيل العقوبة، والله أعلم. نعم. حدثنا الحمد يقول حدثنا يريد قال حدثنا عزيز قال سألت زوري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها لما تلجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال الغدوة بعض من الحق بألي، قال أبو عبد الله روى حجاج بن أبي منيع عن جدي عن زوري أن عروة أخبرنا عائشة قالت حدثنا أبو نعيم حدثنا وائل قال حدثنا عبد الرحمن بن غسير عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا إلى حائضنا، قال له الشوط أتنتهين إلى حائضنا، فجلسنا بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا هنا ودخل وقد أوتي بالجونية، فانزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان ابن شرحبيلة، ومع دايتها حاضنة في لها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ قال فهو بيدي يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال قد أتيت بمعاذ، ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقتين والحقها بأليها. وقال الحسين بن الوليد إن سبري عبد الرحمن بن عباس بن سالم أبي وأبي أسيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وميمة بنت شرحبيلة، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبو أسيد يجهز ويكسوها ثوبين رازقين. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير قال حدثنا عبد الرحمن يعني عن حمزة عن ابي عن عباس بن سالم بن سعد عن ابي بهذا. حدثنا حجاج بن منين قال حدثنا امام بن عن حدثنا عن ابي غلاب بن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امراته حائض، فقال تعرف ابن عمر ان ابن عمر طلق امراته حائض، فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فامر ان يرجع فاذا طارت فاراد ان يطلقها فليطلقها، قلت فهل عدا ذلك طلق؟ قال رايت ان عجز واستحمق، باب من اجاز طلاق الثلاث، لقول الله تعالى طلاق مرضين بامساك بمعروف او تسريح بإحسان. وقال ابن زبير في مرض طلق لا أرى أن ترث مبتوتة، وقال الشعبي ترث، وقال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت العدة، قال نعم، قال رأيت إن مات الزوج الآخر، فرجع عن ذلك. حدثنا عبد المنزل قال أخبرنا مكان شعبي أن سلم السالد السيني سعد الساعدي أخبر أن عمير العجلانية جاء العاصم بن عدي الأنصاري فقال لا عاصم رأيت رجل من جماعة امرأتي رجل يقتله فتقتلونه كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل وعبا حتى كبر عاصم من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عامر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأتني بخير، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عمير والله لا أنت تسأله عنها. فأقبل عمير حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس. فقال رسول الله رأيت رجلا يجد مع امرأتين يجرونها يقتلون فتقتلونهم كيف فعلوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك في صاحبك في صاحبتك فاذهب فأتي بها قال سلم فتلعنه مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عمير كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يمر. حتى لو ما طلقها على الصحيح ثلاثا خلاص مجرد اللعان هو فرقة وهكذا الخلع إذا أعطته المال فهي فرقة ليس بالطلاق شرطا فيه فلهذا لا يتوقف عليه. فقوله هنا فطلقها ثلاثا ليس بشرط. قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني وقال ابن شهاب قال أخبرنا عطاء زبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله رفاعة طلقني فبتطلقي وإن نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظية وإنما معه مثل الهدبة به مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق شيلتك وتذوقي شيلته. حدثني هنا الشارح قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني قاسم بن عمد عائشة أن رجلا طلق امرأة فتزوج فطلق. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم تحل الأول؟ قال لا حتى يذوق عشرتك. ماذا قال أول باب من خير نساء. وقول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتأكن وسرحكن سراحا جميلة. أتنا عمر نفسه قال أتنا أبي قال أتنا مشاء قال أتنا سري مسلم عن مسروق أن يشترد الله أن قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. أتنا مشاهدون قال أتنا أن اسمي لغل أتنا عمر عن مسروق قال سألت عيشت عن الخيارة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق له بالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلي خلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فعلى نيتي. قول الله عز وجل سرحهن سراحا جميلا. وقال وسرحكن سراحا جميلا. وقال تعالى فامسكن بمعروف أو تسرحن بإحسان. وقال وفارقهن بمعروف. وقالت عائشة قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكن يأمرني بفراقي. باب من قال لامرأتي أنت علي حرام. وقال حسن نيته. وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق الفراق. وليس ذاك الذي يحرم الطعام لأنه لا يقال طعام الحل حرام ويقال المطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاثة لا تحل لها تتنكع زوج غيره. وقال ليس عن نفين قال كان ابن عمر إذا سئل عن طلق ثلاثة قال لو طلقت مرة ومرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا بالنب فإن طلقت ثلاثة حرمتك حتى تنكع زوج غيرك. هذا محمد قال هذا وهذا قال هذا جاء ابن عمر عن أبي أنس قال طلق رجل امرأة فتزوج زوجها غيره فطلقها وكانت معه مثل ردبتي فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يلبث أن طلق فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله زوجي طلقني وإن تزوجت زوجا فدخل بي ولم يكن معه مثل ردبتي فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل لزوجي الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لزوجك لولا تذوق الآخر وسيلتك وتذوقي وسيلته. باب لما تحرم ما حل الله. حدثنا عزه صبان أنه سمع عز الربيع بن نافع قال حدثني أنه مع معاوية أن يحن بكثير أن يعلمني حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبر أنه سمع ابن عباس يقول إذا حرم امرأة وليس بشيء وقال لكم في رسول الله صوت حسنة. حدثنا عزه محمد الصبا وقال حدثنا حجاج عن ابن جرج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد الله ابن عمر يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عند عسلا فتواصيت أنا حفظت أن أتينا حتى دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلنقل إني لا أجد منك ريحا غافيرة أكلت مغفرة فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إن تتوب إلى الله إلى عائشة وحفصة وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. أثنى فرد بن المغرى قال أثنى علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبي أنا اشترط الله أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلو والحلواء وكان إذا انصرف من عصبه قال أنسى فيدن من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت وما والله لنحتالن له فقلت لسودة بنت زمعته إن سيدنا منك فزدنا منك فقولي أكلت مغافرة فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نخلة نحله العرفوط جرست نحله العرفوط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على البيت فأردت أن أبادئ بما أمرتني به فرقا منك فلما أذن منها قالت لو سودة يا رسول الله أكلت مغافيرة قال لا قالت فما هذه الريح التي أجد منك قال سقتني حفصة شربة عسل فقالت جرست نحله العرفوط فلما دار إلي قلت له نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله لأسقيك منه قال لا حاجة لي فيه قالت تقول سودة والله لقد حرمناه قلت لا اسكتي باب لا طلاق هذا يسمونه فعل النفس الإيحاء يعني يقال لسان شيء شيء شيء كذا وما في شيء أصلا، هذا يدل على بشريته صلى الله عليه وسلم. باب الطلاق قبل النكاح، وقول الله تعالى الذين من اذا نكحتم المنة ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علينا من عدة تعتدون فما اتهن سرعون سرعا جميلا. وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح ويرى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابي بكر بن عبد الرحمن وعبيد بن عبد الله بن عمرو بن عتبة وابان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح بن وسعيد بن جبير والقاسم والسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد وقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هاريم والشعبي انها لا تطلق لا تطلق. باب اذا قال امراته امركم مكره هذه اختي فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لساره هذه اختي وذلك في ذات الله عز وجل. باب الطلاق في الاغلاق والمكره والسكران والمجنون وامرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعمال بالنيه ولكل امرئ ما نوى تلا الشعب ولا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وما لا يجوز من اقرار الموسوس الموسوس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي اقرا نفسي بك جنون. وقال علي بقر حمزه خواصر شارفي شارفي. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عينه. وقال ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه. وقال عثمان ليس لي مجنين ولا سكران طلاق. وقال ابن عباس طلاق السكران المستكران سبي جائز. وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس. وقال أعطاني إذا بدأ الطب الطلاق فلا أشرته. وقال نافع طلق رجل امرأته والبتتين خرجت. فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري في من قال إلا ما فعل كذا وكذا فأمر فامرأتي طالق ثلاثة ليسأل عما قال. وعقد عليه قلبه وحين حلف بتلك اليمين. فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف وجعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانه. وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثة يغشاها عند كل طول مرة فإن استبان حملها فقد بانت منه. وقال حسن إذا قال عقب ذلك بينة نيته. وقال ابن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال الزهري قال ما أنت بامرأتي نيته وغن وطلاقا فهو ما نوى. وقال عيون لم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق عن الصبي حتى يدرك عنه ما تستيقظ. وقال عيون كل طلاق جائز لا طلاق المعتوي. حتى ثنى مسلمون ما قال أثنى شام قال أثنى قد أثنى زرعة ابن أبي أوفى عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقال قد إذا طلق في نفسه فليس شيء أثنى أصبح. وقال أخبرنا أن أمير عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا مسلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن رجلا من أسلمة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقال إنه قد زنى فأعرض عنه حال شقي الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات. فدعوه فقال هل بك جنون هل أحصنت. قال نعم. فأمر به فأن يرجم المصلى فلما أذلقته الحجارة جامز حتى أدرك بالحرة فقتل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن شعيب بن سيبان أبو هريرة قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فنداه فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله. فقال يا رسول إن الآخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله. فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة. فلما شهد عن نفسه أربع شهد الدعاء فقال هل بك جنون. قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثوبي فرجمه وكان قد وشن عن الزهري. قال اخبرني سمع جابر بن عبد الله الانصاري قال كنت في من رجم فرجمناه بالمصلى بالمدينه فلما اذلقت الحجاره جمز حتى ادركناه بالحاره فرجمناه حتى مات. شان الله يخاف الا يقيم حدود الله وجزا امر الخلاد دون السلطان وجزا امر الخلاد دون اقاصي راسه. وقال طاووس الا ان يخاف الا يقيم حدود الذي افترض له لكل واحد منهم على صاحبه في العشره والصحبه. ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا اغتسل لك من جنابه. هذا ناصر بن جميل قال هذا عبد الله بن الثقفي قال هذا خالد بن كلمه بن عباس ان امراه ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر بالاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين عليها حديقه. قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحديقه وطلق تطليقه. قال ابو عبد الله لا يتبع فيه على عن ابن عباس ان حدثنا اسحاق الوسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذائي عن كلمه ان اخت عبد الله ابن ابي بهذا. فقال تردين حديقته. قالت نعم. فردتها وامره بطلقها. وقال ابراهيم ضامن عن خالد عن كلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. وعن ابن ابي تميم عن كلمه عن ابن عباس انما قال جاءت امراه ثابت بن قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله اني لا اعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكن لا اطيق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليها حديقته. قالت نعم. حدثنا محمد عبد الله بن مبارك المخرمي قال حدثنا قراءه ابو نوح قال حدثنا جرير بن عازم عن ايوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام إلا أني أخاف الكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردن عليه عديقة. قالت نعم. فردت عليه وأمره فارقها. حتى أن سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن كلمة أن جميلة فذكر الحديث باب الشقاق واليشير بالخلع عند الضروج. قال الله تعالى من خفت الشقاق بيني وبعث وحكم من أهلها وحكم من أهلها الآية. حتى أن أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن أبي ملك عن مسعود بن خرمة الزهري قال سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذنوا باب لا يكون مع بيع الأمة طلاقا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت كان في بريرة ثلاث سنن. إحدى السنن أنها عتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عتق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مربة تدفر بلحم فقرب عليه خبز وأدم من أدم البيت فقال لم أرى البرمة فيها لحم قالوا بلى ولكن ذاك لحم صدق بي على بريطة وأنت لا تأكل صدق ولا عليها صدقة لا هدية باب خيار الأمة تحت العبد. أذن ولدي قال أذن جبت ومامون عن قد دعني كلمة عن أباس قال رأيت عبد أن يأتي زوج بريرة. أذن عبد الله على ابن محمد قال أذن ويبن قال أذن أيوب وأنا كلمة عن ابن أباس قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة كأني أنظر إليه أتبع في سكك المدينة يبكي عليها. أذن قال ابن زيد قال أذن ويبن عن أيوب وأنا كلمة عن ابن أباس قال ما قال كان زوج بريرة عبد أسود وقال مغيث عبد لبني فلان كأني أنظر إليه أتبع في سكك المدينة. فشفعت النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة أذن ويبن قال أخونا عبد الله قال أذن قال ما كلمة عن ابن أباس أنا زوج بريرة كان عبد قال مغيث كان ينظر إلى طوف خلفه يبكي ودمه تسير على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس لا تعجب من حب مغيث بريرة بغير بريرة مغيثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا رجعته فقال قالت يا رسول الله تأمرني قال لا قال إنما أنا أشفع قال قالت لا حاجة لي في باب. حدثنا عبد الله بن رجل قال أخونا شبط عن حكم إبراهيم عن أسود أجارة أن تشتري بريرة غابة موالية ليشتري طول لها. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقي اشتريها واعتق واعتقيها فإنما لا يعتق ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا ما تصدق به على بريرة فقال ولا صدقة لنا هدية. حدثنا آدم قال حدثنا جبت وزاد فخيرت بين زوج من زوجها باب قول الله تعالى تنكر مشركة تاتي من علامة من تغير مشركة ما عجبتكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أيثم نفع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية والوليدية قال إن الله حرم المشركة تعلمون لو علمون الشرك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. باب نكاح من أسلم المشركة وعدة. حدثنا إبراهيم قال حدثنا أخبرنا هشام عن جرج وقال أضعنا للناس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون كانوا من كان مشركي أهل الحرب يقاتلون ويقاتلون مشركي أهل عاد ولا يقاتلون ويقاتلون. كان إذا هاجرت المرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه فإن هاجر عبد منهما أمة فهما حران ولهما للمهاجرين ولهما مال المهاجرين. ثم ذكر من أهل العاد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أمة المشرك أهل العاد لم يروا ردة أيمن وقال أعطانا ابن عباس كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر الخطاب فطلقها عمر فطلقت زوجها معاوية سفيان وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض ابن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمية والحربية. وقال عبد الله عن خالد عن كلمة أن أبس إذا أسلمت النصرانية وقال بس جاءت ساعة حرمت عليه. وقال داود عن إبراهيم الصائغي سئل عطار عن امرأة منها العادة أسلمت ثم أسلم زوجها في العيدة هي امرأته قال لا إلا أن يشاء إلا أن تشاء هي بنكاح جديد أو صداق. وقال مجاهد إذا أسلم في العيدة يتزوجها قال الله تعالى يهن الحل لهن يحل لهم ولهم يحلون لهن. وقال حسن وقتاده في مجوسيين في مجوسيين أسلمهما على نكاحهما وإذا سبق عهدهم وصاحبه أبى الآخر بانت لا سبيل له عليها. قال ابن جرج قلت لعطين امرأة من المشركين جاءت المسلمين يعاوض زوجها منها لقوله تعالى وآتهم ما أنفقوا قال لا إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بين العدي. قال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش. حدثني عن بكير قال حدثني ليث عن وقال النبي شهاب قال إبراهيم المنذر حدثني النواب قال حدثني النواب قال ابن شهاب أخبرنا جزبين عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت المؤمنات إذا هاجرن للنبي صلى الله عليه وسلم امتحنهن بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقر بذلك من قوله إن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن كلاما. والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء إلا بما أمر الله يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. باب قول الله تعالى الذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فأوا رجعوا فإن الله غفور رحيم. عزب الطلاق من أرسل من عليم. حدثنا سمعنا بن أبي عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أن سمعنا زملك يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء كانت إن فكت رجله فقام في مشروبة 29 ثم نزل فقال رسول الله ليتشهر فقال الشهر 29. حدثنا قلت وقال حدثنا الذي عنا فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول في الإله الذي سمى الله تعالى لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف وأن يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. وقال لي اسمي رابع بن مالك أنا فإن ابن عمر إذا مضى أربعة جن وغفات يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. يذكر ذلك عن عثمان وعلي وابي الدرداء عائشة 12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب حكم المفقود في أهله ومن يقال له سيدا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين. قال اللهم عن فلان فإن أبى فلان فلي وعلي وقال هكذا فعل باللغة. وقال ابن عباس النحو وقال زوري في الأسيرية ولو مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقصى مهره فإذا انقضى خبره فسنته سنة المفقود. أثنى ابن عبد الله قال سئل عن يحيى بن سعيد عن زيد المولى من باعث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما يعرك أو لأخيك أو الذئب. وسئل عن ضالة الإبل فقال ابن أحمر طيب النبي وقال ما كلام مالك ولا ماع الحذاء والسقاء وتشرب ما تأكل الشجرة تلقى ربها. وسئل عن الغنم فقال أعرفك وإذا صار فسرة في جام يعرف إلا فاخلط بمالك. قال سفيان فلقد ربيعة بن أبي عبد الرحمن ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا فقلت أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة عن زيد بن خالد قال نعم. قال يحيى ويقول ربيعة أن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال سمين فلقيت ربيعة فقلت له باب الظهار وقول الله تعالى قد سمع الله قال يا تجلوب بزوجاته قال قولي فمن يستطيع في طعام 60 مسكينة. وقال لي إسماعيل حدثني مالك أن سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نعم ظهار الحر. قال مالك نص من عبد شهر وقال حسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. وقال أي كلمة ظهر من أمته فليس بشيء إنما ظهار النساء وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي بعض ما قالوا هذا أولى لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور. باب الإشارة في الطلاق والأمور. قال ابن عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الله بدم العين ولكن يعذب بهذا فأشار لسانه. قال كعب يقول الإشارة المفهومة يعني التي تكون متيقنة مجرد الإشارة فلا يعتد بها عند سائر أهل العلم. المراد هنا الإشارة المفهومة المتيقنة. قال كعب بن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أي خذ النصف. وقالت أسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف فقلت لا أيستم أشار الناس فأمات برأسي إلى الشمس فقلت أيتم فأمات برأسي وتصلي النعم. وقال أنسون أمان النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لأبي بكر يتقدم. وقال ابن عباس أمان النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لآخر لا حرج. وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد المحرم أحد منكم أمره أن يحمل أحد منكم أمره أن يحمل عليه وأشار إليه وقالوا لا قال فكلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وعامر قال عبد الملك بن عامر قال حدثنا إبراهيم عن خالد عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكان كلما تعالى ربنا الشهرة إلى يكبر. وقالت زينب وقال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من رب من يجوج وما يجوج مثل هذه وهذه وعقدت 90 حتى مزد قال عدن بشر فضل هذا سلمت من على قالت عن محمد زين أبي رضي قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بجمعة ساعة لا يفقى مسلم قال من يصلي يسأل الله خيرا لأعطاه. وقال بدي وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها. قال وقال الأويسي حدثني قال حدثني إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال عاد يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جريد فأخذ أضاحا كانت عليها ورضخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير رمق وقد أصمتت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان لغير الذي قتل فأشار برأسها ألا. قال فلان. قال فقال رجل آخر غير الذي قتل فأشارت ألا. فقال ففلان لقتل فأشارت نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فردخ رسول من حجرين أذني قبيصة. قال عادتني سبيان عن عبد الله بن دينان أذني هنا ثمان. وقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة من هنا وأشار المشرق. أذن علي بن عبد الله قال عادتنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال رجل انزل فاجدح لي. قال يا رسول الله لو أمسيت. ثم قال انزل فاجدح لي. قال يا رسول الله أمسيت ثم إن عليك نهارا. ثم قال انزل فاجدح فنزل فاجدح له في الثلاث فشرب رسول فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبي أدي إلى مشرق قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها وأنا فقد أبطر الصين. أتنا عبد الله بن سعد قال أتنا زيد بن زرعين قال سليمان التيمي عن إبراهيم عن أبي عثمان عن عبد الله بن زبير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنع أحدا منكم نداء بالليل أو قال أذانه من سحوره فإنما ينادي أو يغب. قال يأذن ليرجع قائمكم ولأيسان يقول كأنه يعني الصبح والفجر وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى. وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن رمزان وقال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل المنفق مثل رجل عليهما جبتان من حديد من لدن ثديهما إلى طريقهما فمن ينفق فلينفق شان إلا مدت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسع ولا تتسع ويشير بإصبعه إلى حلقه. باب اللعان وقول الله تعالى الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فإلى قوله إن كان من الصادقين فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفراد وقول بعض أهل الإحجاز وأهل العلم. وقال الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المدى صبيان. وقال الضحاك لا رمزا إلا إشارة. وقال بعض الناس لا حد ولا لعانة. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا فطل الطلاق والقذف وكذلك لا يدخل كذلك الأصم إلى عين. وقال الشعبي وقذف إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارة. وقال إبراهيم الأخرس إذا كذب الطلاق بيد لازم. وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه إجازة. أذن قذف قال أذن لا يتمنى حامل سيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخرجكم بخير دور الأنصاري. قال بلى رسول بنو النجار. ثم قال ثم الذين يلونهم بن عبد الأشل ثم الذين يلونهم بن الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بن سعد. ثم قال بيدي فقبض أصابعه ثم بسطه النكران بيدي. ثم قال في كل دور الأنصاري خير. حدثنا عبد الله قال أذن سفيان وقال أبو حازم سمعت من سعد بن سعد السعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذه من هذه وأشوق قال كهتين وقارن بين السبب والرسل أثنى آدم قال أثنى جبل قال أثنى جبل بن سحب قال أنه قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر وكذا وكذا وكذا يعني 30 ثم قال وكذا وكذا وكذا يعني 29 يقول مرة 30 ومرة 29 أثنى عمر أثنى قال أثنى أبو سعيد أثنى إسماعيل أن قيس أثنى أبي مسعود قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيد نحو اليمني الإيمان هنا مرتين وهو ألا وإن القسوة وغلظة قلوب في الفدادين حيث أطلق قرن الشيطان قرن الشيطان ربيعة ومضر حدث عن عمرو زرادة قال أخونا عبد العزيز النبي حزين عن أبي عن سالم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كفلتهم في الجنة كهذا هكذا وأشار بالسبب الوسطى فرج منهما شيئا باب إذا عرض بنا في رواية الذي حدثنا عنه قزعة رأي البخاري رحمه الله هل التعريض بالقذف يعتبر يعني يقام على الإنسان فيه الحد أو لا؟ البخاري رحمه الله يقول لا يعني وهذا هو الصحيح من قول العلماء لأن الرجل هذا كأنه عرض بامرأته قال ولد لي غلام أسود. نعم حدثنا عن قزعة قال حدثنا من يقول نشأ بن سعيد بن سعيد عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما لونه قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأدنى ذلك قال لعله نزع عرق قال فلعل ابنك هذا نزع عرق هذا نزعه باب إخلاف الملاعين حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير أن فينا عبد الله رضي الله عنه رجلا من أنصار قتل امرأته فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما باب يبدأ الرجل بالتلاعن حدثني الرجل بالتلاعن لأنه المدعي هو هذه القاعدة في الشريعة. نعم حدثنا عن هشام قال عدنا من الذين عن هشام بن حسان قال حدثنا كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ابنهما يتخاذف امرأته فشهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فأن منكما تائب ثم قامت فشهدت باب اللعان من طلق بعد اللعان حدثنا اسماعيل قال عدنا مالك عن ابن شهاب بن سهل بن سعد السعدي أخبر أن عمير العجلانية جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال يا عاصم رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتل فتقتلونهم كيف يفعل سلي يا عاصم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعباه حتى كبر العاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى جاء عمير فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم لا عمير لم تأتني بخير فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عامر والله لأنت حتى أسأله عنه فأقبل عامر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال رسول الله رأيت رجلا وجمع وليت رجلا يقتل فتقتلهم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك قرآن قد أنزل فيك وفي صاحبه في صاحبتك فأذهب فأتي بها فقال سهل فتلعنه مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من تلعنهما قال عامر كذبت علي يا رسول الله أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلعنين باب التلعن في المسجد. حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جرير قال أخبرنا شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني سعد أن رجلا من أنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أرأيت رجلا وجمع عورتي رجلا يقتلهم كيف يفعل فأنزل الله في شأن ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلعن في المسجد وأنا شاهد فلما فرغ قال كذبت علي يا رسول الله أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من التلاعن ففرغ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين قال ابن جرير قال ابن شهاب كانت السنة بعد أن فرق بين المتلاعنين وكانت حاملا وكان ابنه يدعى لأمه ثم قال جرت السنة بميراثها أنها ترث وارث منها ما فرض الله له قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم بن سعد السعدي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه حرة فلا أرى إلا قد صدقت وكذب عليها وإن جاءت بي أسود عين ذا إليتين فلا أرى إلا قد صدق عليها فجاءت بي على المكروه من ذلك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لكنت راجعا بغير بينة. حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم عن قاسم بن عبد الله بن عباس انه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قال ثم انصرف فاتى رجل من قومه يشكو له انه قد وجد امراته رجلا فقال عاصم ابتليت بهذا القول لقول فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بالذي وجد على امراته وكان ذلك رجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه انه وجد عند اهله خدلا هدم كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجه انه وجده فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينما قال رجل ابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم رجمت عادا بغير بينة رجمت هذه فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء قال أبو صالح عبد الله بن زبير خادلة باب الصداق الملعن حدثني عمرو بن زرعه قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين خائبين العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فرق بينهما قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه قال الرجل ما لي قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك باب قال الإمام المتلاعن إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب أثنى ابن عبد الله قال زين قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر المتلاعن فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعن أن حسابكم على الله أحدكم كاذب لا سبيل لك عليها. قال مالي قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فقد فهو بما استحلت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك بعد لك. قال سفيان حفظت من عمرو وقال أي قال وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت ابن عمر رجل لعن امرأته فقال بإصبعه وفرق سفيان بين إصبعه السبب ترص فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخاه بن عجل يقال الله يعلم أن أحدكم كاذب فإن منكم تائب ثلاث مرات. قال سفيان حفظت من عمرو وأيوب كما أخبرتك. باب التفريق بين المتلعنين هذا امر منذر غلاة الناس ومن يعطي قناه ويدل لأن فإن النبض ورد الله أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل ومرأتهم قد ظفاهما وأخلى وأحلفهما هذا نشد من غلاة الناس ويدل لأن فإن النبض ورد قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل ومرأتهم من أنصار فرق بينهما. باب يلحق الولد بالملعن تحدثنا ابن بكير غلاة الملك وغلاة الناس فإن النبض ورد النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل ومرأتهم فانتفى من وديه ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة. باب قال إن اللهم بين حدث إسماعيل غلاة الناس سليمان بن مريم أن يحيى أن يحيى بن زيد قال أخبرني عبد الرحمن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر متلعنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم نادي في ذلك قولا ثم انصرفت رجل من قوله فذكر له أنه وجد مع امرأته رجل فقال عاصم ابتليت بهذا الأمر ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك رجل مصفرا قليل اللحم مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي وجد عند آل آدم خادلا كثير اللحم جهدا قطرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها فأنه وجد عندها فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فقال رجل ابن عباس المجلسية التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت آدم بغرب انت رجمت هذه. فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. باب إذا طلق ثلاثة ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمس عدة عمرو بن علي قال حدثني يحيى قال حدثني هشام قال حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عثمان بن أبي شيبة قال أثنى عبد الله بن شيبة النبي أن اشترط الله أن يرفع ذا القرى فيتزوج امرأة ثم طلق فتزوج آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال لا حتى تذوق أسئلته وذوق أسئلتك. باب ولا هذا بالإجماع وخالف سعيد بن المسيب كما روى ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح لكن الإجماع محفوظ في هذا أنه لا بد أن يمسها الرجل الآخر الذي طلقت بعده ثلاثا. نعم. فمن لا يسلم من المحيض من نسائكم ارتبطتم قال مجاهد لم تعلموا يحيضن ولا يحيضن ولا يقعدن عن الحيض ولا لم يحيضن فعدتهن ثلاث اشهر. باب ولاة الحمل باب ولاة الاحمال يجلون يضعن حملهن. ابي عن ابو كير قال عبد الله بن جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن مرمز العرش قال اخبرنا مسلم بن زرع عن زينب بنت ابي سلمه اخبرت عن امي ام مسلم من سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم امراه من اسلم يقال لها سبيعه كانت تعسى زوجها توفي عنها وهي حمله فغضب ابو السنابل بن بعكك فقالت فابت ان تنكحه فقال والله ما يصلح ان تنكحيه حتى تعتدي اخر الاخر الاخر الاجلين. فمكثت قريبا فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكي اذن وقال ان الذي عن يزيد عن ابن ان النشاب كتب لي ان عبيد الله بن عبد الله اخبرني ان ابي انه كتب الى ابن الارقم ان يسال سبيعه الاسلميه كيف افتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتني اذا وضعت ان انكحي ان انكح هذا نحن قياس قزعه قال عدتنا مالك عن شر نوره ان ابي ان وصل مخالفه ان سبيعه الاسلميه نفست بعد وفاه زوجها لبلال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم استاذنت ان تنكح فاذن لها فنكحت. باب قول الله تعالى مطلقه وطلب من سماه فزين ثلاثه قروء. وقال ابراهيم في من تزوج في العده فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الاولى تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب هذا احب الى سفيان يعني قال الزهري. وقال معمر يقال اقرات المراه اذا دنا حيضها واقرات اذا دنا طهرها ويقال ما قرات بسلا قط اذا لم تجمع عرقا في بطنها. باب قصه فاطمه بنت قيس وقول هذا هو المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. هذا في كل مطلقه سوى استثناء الشرع في الحامل المتوفى عنها وإلا هذا أصل في المطلقات لأجل تطويل الرجعة هذا هو الحكمة منها. لكن الذي طلقت ثلاثا شو الحكمة منها أن تبقى ثلاثة قروء؟ لماذا تبقى ثلاثة قروء؟ ها استبراءها الرحم يا مولانا بحيضة حيضة واحدة كاملة. هذه مسألة مشكلة الحقيقة ولذلك قال ابن القيم رحمه الله هذه الصورة هي مشكلة عند أهل العلم ولهذا قال المقيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد إن أبا محمد اللبان من أئمة الشافعية رحمه الله قال يقول أجمع العلماء على أنها تتربص ثلاثة قروء إلا أبا محمد اللبان من أئمة الشافعية رحمه الله فإنه رحمه الله جميعا فإنه قال تعتد بحيضة لأن المرأة المستبرأة التي لا فائدة من تطويل العدة عليها كالمسبية كالمختلعة في أصح قولي العلماء وأشبه ذلك فإنها تعتد بحيضة. قال فإن كان قول أبي محمد محفوظا وإلا فالإجماع فإن كان الإجماع محفوظا وإلا قول أبي محمد أوجه. هذا الحقيقة أن الإجماع محفوظ ما أفتى أحد من الصحابة والتابعين بخلاف ذلك. وهذا له نظائر في الشريعة، أن الباب الصورة من الصور قد تخرج من حكم الباب، لكن الشرع يجعل هذه الصورة داخلة في حكم الباب لأجل أن تنتظم القواعد. ظاهر؟ هذا هو السبب. نعم. وهذا لأنها لها نظائر، لعله يمر بنا شيء يعني من هذه النظائر إن شاء الله. نعم. وقوله عز وجل: اتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين في عشة مبينة وتلك حدود الله ما تعتدوا الله فغضبوا نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر يسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضيقوا على إنهن كنوا لا تحملن فانفقوا على إنها تعطون حملن إلى قول بعد عسر يسرا. أثنى إسماعيل وقال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن سليمان بن يسار أنه سمع ما يذكرني أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقل عبد الرحمن فارسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وأمير اتق الله وردد إلى بيتها. قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني وقال قاسم بن محمد وما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قال لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. أثنى محمد بن الشر قال أثنى غندر ولا أثنى شبط عبد الرحمن بن قاسم أنا بأن أشترى رضي الله عنه قالت مالي فاطمة لا تتق الله يعني في قول لا سكن ولا نفقة. أثنى عمرو بن عباس قال أثنى ودين قال أثنى زمان عبد الرحمن بن قاسم نبي قال عروة بن الزبير أشترى ما لم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت قال لم تسمعي في قوله ففي قول فاطمة قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن الزناد عن هشام عن أبي عابة عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش في خيف على ناحيته فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتهم عليها أو تبدو على أهلها بفاحشة محدثة يحبان. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج عن ابن جياب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. باب قوله تعالى لا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعيب عن حكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إلى صفية على باب خبايا كئيبة فقال لها عقرى أو حلقى إنك لحابستنا كنت فط يوم النهر. قالت نعم. قال فانفري إذا باب نبولة أن حقب رد نفرد كيف رجع المرة إذا طلق واحدة نوثتين. أثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أثني نسوى عن الحسن قال زوج ما أقل نقطة فطلق وطلق واحدة نوحد وثنى قال أثني عبد الله قال أثني سعيد العنقذة قال أثني حسن أنما أقل ابن زهر كانت أخته تحت رجل فطلقها تحتها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك فأنفا فقال خلى عنها ويقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله تعالى إذا طلقوا النساء بلغن أجلهن فلا تعلمون إلى آخر الآية. فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة وحيض تطلقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عندها حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لعدي من كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره. وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. باب مراجعة الحادي حدثنا عجاج قال حدثنا جابر بن عمر قال حدثنا عنده سيرين قال حدثنا يوسف جبير قال سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال مره أن يرجع ثم يطلق من قبل عدتها من قبل عدتها. قلت فتعتد بتلك التطليقة قال رأيت إن عجز واستحمق. باب تحد المتوفى عنها زوجها 14 و10. وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب لأن عليها العدة. أثنى عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أن أخبرت هذه الأحاديث الثلاثة. قال زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدانت منه جارية ثم مست بعرضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حل لامرأة تؤمن بالأولى والآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 و10. قال زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفيها فدعت بالطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على منبر لا حل لامرأة تؤمن بالأولى والآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 و10. قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما 14 و10 وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حمزة فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقال زينب كانت المرأة إذا توفي. أنا أعطي الإخوة ذكر الفقهاء رحمه الله لغزا على هذا المرأة التي تعتد ثلث يوم. ثلث يوم من هي؟ نعم تفضل يا شيخ. غير الحامل بضع الحامل تفضل. على رأس الحول. قال حميد فقلت زينب ما ترمي بعرة على رأس الحول؟ فقال زينب كانت المرة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشفا ولبست شر ثيابها ولم تمسط ما حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فلما تفتض بشيء إلا متى ثم تخرج فتوطى بعرة فترمى ثم تراجع بعد فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك رحمه الله ما تفتض به؟ قال تمسح به جلده. باب الكهل الحادة. حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عمي أن امرأة توفي زوجها فحشوا عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنوا في الكهل فقال لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي 14 و10. هذا سمعت زينب ابنة أم سلمة تحدث عن حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة مسلمة تؤمن بالله والآخرة أن تحد فوق 3 إلا على زوجها 14 و10. هذا نصرة قالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت النار قمت عن محمد بن سيرين قالت أم عطية نهينا أن نحد أكثر من 30 إلا بزوج. باب القسط للحادث عند الطور. حدثنا عبد الله بن عبد الله بن قال حدثنا محمد بن زيد عن أبي عن حفصة قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 30 لا زوجين 14 و10 ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطول إذا اغتسلت إحدانا من محضيف وثلاث من كست أظفار. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله القسط والكست مثل الكافور والقافور نبذة قطعة باب تلبس الحادة الثياب العصب. حدثنا فضل بن زكريا قال حدثنا أبو سلمة بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تؤمن بالله والآخرة أن تحد فوق 30 إلا على زوج فإنها لا تكتحل وتلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقال أنصاري حدثني هشام بن حرب هشام قال حدثنا حفصة قال حدثني أم عطية نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طارت نبذة من قسط وأظفار. قال أبو عبد الله القسط والكست مثل الكافور والقافور بامن الذين يتوفون من كثر ونزوجين قالوا بما تعملوا خبير. حدثني إسحاق بن شهاب قال أخبره ابن أبي قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد الذي يتوفون من كثر ونزوجا قال كانت هذه العيدة تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله والذين يتوفون من كثر ونزوجا وصيت الأزواج متى نعود غير إخراج فإن خرج من الأجر عليكم فيه فأنا في أنفسهن من معروف. قال الله قد جعل الله لا قال جعل الله لا تمام السنة 27 ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وقول الله تعالى غير إخراج فإن خرج من الأجر عليكم فالعدة كما هي واجب عليكم. زعم ذلك عن مجاهد وقال أعطانا ابن عباس نسخت هذه الآية وعدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى غير إخراج وقال أعطانا إن شاءت اعتدت عندها يا وسكنت في وسط وإن شاءت خرجت لقول الله فلجنا عليكم في فن في أنفسنا غلطان ثم جاء الميراث فنسخ السكن فتعتد حيث شاءت ولا سكن لها. هذا نحن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال حدثني عمر حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان لما جاء نعي وأبيها دعت بطيب فمسحت ذراعها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 30 إلى زوج 14 و10. باب مهر البغي والنكاح الفاسد. قال حسن تزوج محرمة وهو لا يشرف فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره. ثم قال بعد لها صداقها. هذا ابن الله قال هذا نسبه عن زريعة أبي بكر بن عبد الرحمن عن يسود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الكلب حلوى كأنه مهر البغي. حدثنا أدم قال هذا جبر قال هذا نعاون بن أبي جحيفة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم هشيمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولو عن المصورين. هذا ابن الجعد قال هو نجود عن الجعد بن أبي حازم عن أبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كسب الماء. باب المال المدخول عليها وكيف الدخول وطلقها قبل الدخول والمسيس. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبر إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخاه بين العجل أن يقال الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكم تائب فأبى فقال الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكم تائب فيتفرق بينه فقال أيوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه. قال الرجل مالي قال مالي قال لا مال لك قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بأن كنت كاذبا وبعد منك باب المتعة التي لم يفرض لها لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء من أنفسهن فرضن فريضة إلى قوله إن الله بما تعملون بصير وقوله إن طلقتم النساء من أنفسهن فرضن فريضة إلى قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء من أنفسهن فرضن فريضة إلى قوله إن الله بما تعملون بصير وقوله إن طلقتم النساء من أنفسهن فرضن فريضة إلى قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء من أنفسهن فرضن فريضة إلى قوله إن طلقتم النساء من أنفسهن فرضن فريضة إلى قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء من أنفسهن فرضن فريضة إلى قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء من أنفسهن فرضن فريضة إلى قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء من أنفسهن فرضن فريضة إلى قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء من أنفسهن فرضن فريضة إ ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المنعت مولد متعة حين طلق زوجها. هذا قدر من سيدنا خلاف نسبيان عن عمرو بن إسحاق عن عمرو عن عمرو عن سعيد بن جبير عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال متلا عليني حسابكم على الله أحد حسابكم على الله أحدكم كاذب لا سبيل لك عليه. قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك إن كنت صادقا عليها إن كنت صدقت عليها فهو بما استعلت إن فرزي إن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد فذاك أبعد وأبعد لك مني. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات وفضل النفقات على أهل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تذكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن العفو والفضل وتقدثنا أدهم نبي ياسين قال أدهم شعبة عن أدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن ابن سعود الأنصاري فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله واحتسبها كانت له صدقة. حتى إسماعيل قال أدهم مالك بن أبي سنادة عن رجل أبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. حدثنا ابن قزة قال أدهم مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعى على الأمر ذا المسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار. حدثنا عن كثير قال هو رجل عن زيد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض من كذا فقلت لي مال أوصني بمالي كله أو أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير وأنت دعوا رفتك أغنية غير من أنت دعوا على ذنك فغن الناس في أيديهم وما من فقد فلك صدقة حتى اللقم ما ترفعها في امرأتك ولعل الله يرفعك أن تفى بك الناس ويدور بك آخرون باب وجوه النفقة الأهل والعيال. أثنى أمر نفس قال أثنى أبي قال أثنى عمش قال أثنى وصالح قال أثنى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد الأولى خير من أجل استفراد من تقول وتقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول ابني أطعمني إلى من تدعوني. قد فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس أبي هريرة. أذن عبد سعيد بن وفير قال هذا الذي قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسيب عن ابن شهاب عن مسيب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. باب حبس النفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. أذن عبد السلام قال قال لي معمر قال لي الثور سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنة ما بعد السنة. قال معمر فلم يحضرني ثم ذكرت حديثا حدثنا ابن شهاب بن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخلة بني النضير ويحبس لأهله قوت سنة. أذن سيد بن عفان قال أذن ليث قال أذن يقيم بن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس أن حدثني وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثي فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته فقال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر إذا أتى حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون. قال نعم فأذن لهم فقال فدخل وسلم فجلس ثم لبث قال يرفع قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس قال نعم فأذن لهم فلما دخل سلم وجلس فقال عباس أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا. قال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهم وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر اتأيدوا أنشدكم بالله الذي تقوم به السماء والأرض وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نريد ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكم بالله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال ذلك قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد كان قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يطيع أحدا غيره. قال الله ما فعل رسول منه فما جرت عليه من خلاله لك من لقوله قدير فكان تهدي خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما اختارها ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد أعطاكم وبثها فيكم حتى بقي من هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على علي نفقة سنة من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فجعله ما جعل ما لله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك. قال نعم. قال لعلي وعباس أنشدكم بالله هل تعلمان ذلك قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال بكر أنا ولي الله أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض بكر يعمل فيها بما عمل في به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم حينئذ. وأقبل علي علي وعباس تزمان أنا بكر كذا وكذا والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر فقبضتها سنتين يعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جئتماني وكلمت وكلمتكم واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأني وأتى هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها. فقلت إن شئتما دفعته إليكم على أن عليكم عهد الله وميثاق ولا تعملني فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وما عملت به فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلماني فيها. فقلت ما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك أنشدكما بالله هل دفعتها إليهما بذلك. فقال أبو طنام قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالذي بإذني تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعها فأنا أكفيكهما فأنا أكفيكمها. باب. وقال الله تعالى والولدات يرضون أولادهن حول نكاحهن إنما رضى يتم أربعة إلى قول ما تعمل بصير. وقال وحملوا وانفصلوا ثلاثة أشهر. وقال إن تعسروا فاسترضوا الأخرى لينفخ ذو ساعة من ساعة ومن قضى عليه القوف إلى قوله بعد عسر يسرا. وقال نسعى انزلينا الله أن تضر والدة بولد وذلك أن تقول الولد لست مرضعة وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها فليس لها أن تاب بعد أن أعطي من نفسه ما جعل الله عليه وليس للمولود له أن يضر بولده ولدته فيمنعها أن ترضع ضرارا لها إلى غيرها فلا جنى عليه ما يسترضع عن طيب نفس الوالد والوالدة فإن أراد فصالا عن تراض منهم وتشاور فلا جنى عليهم بعد أن يكون ذلك عن تراض منهم وتشاور انفصاله فطامه. باب. نفقة المرأة إذا غاب عن زوجها ونفقة الولد. أثنى من قد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أنس بن شهاب قال أخبرنا عتبة بن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له هيا لنا. قال لا إلا بالمعروف. أثنى عائشة قالت أثنى أبو زرقاء ما من الهم من قال سمعت أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجرها. باب. عن المرأة في بيت زوجها. حدثنا وسد قال حدثنا عن شعبة قال حدثنا كمان ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم تشكو لما تلقى في يدها من الرحى وما ذرأ أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرت عائشته فقال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال ما على مكانكم فقال جاء فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدمي على بطني فقال لا أدلكم على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أويتما إلى فرشكم فسبع 33 وأحمد 33 وكبر 34 فأخر لك من خادم. باب. خادم المرأة. حدثنا أحمد قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي يزيد أنه سمع مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا عن ابن أبي طالب أن فاطمة عليه السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال لا أخبركم هو خير لك منه تسبحين الله عندما نامك 33 وتحمدين 33 تكبرين الله 34 ثم قالت سفيان إحداهن 34 فما تركتها بعد قيل ولا ليلة ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين. باب. خدمة الرجل في أهله. حدثنا معاذ بن عرارة قال حدثنا شعبة عن حكيم بن وتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت قالت كان في مهنة أهلي فإذا سمع الأذان خرج. باب. إذا لم ينفق الرجل في المرأة يعني أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها ولدها بالمعروف. حدثنا محمد بن قال حدثنا هاني هشام قال اخبرني ابي عن اشتان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شيء وليس يعطيني ما يكفيني ولدي الا ما اخذت منه ولا يعلمه فقال خذ ما يكفيك ولدك من عرف باب حفظ المراه زوجها في ذات يده والنفقه. حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا طاووس عن ابي عن ابي وابو الزناد عن عرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير سيرك ان لبن سيرك قريش وقال اخر صالح بن سيرك قريش احنا على يد في صغري في صغري وراه على زوج في ذات يدي واذكر المراه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب كسوه المراه بالمعروف. حدثنا حجاج بن قال حدثنا شعبة قال هو عبد الملك بن مسرة قال سمعت زاد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال أتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم في حلة قال أتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرها فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. باب. عن المرأة زوجها في ولدي. عادة وزاد قال أذن عمد زاد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر قلت نعم قال بي فقال بكرا ثيبا قلت بل ثيبا قال فلا جارية تلعب وتلعبك وتضحك وتضحك قال فقلت له إن عبد الله لك ترك بناتين وإني كريت أن أجيئهن بمثلين فتزوجت امرأة تقوم علينا وتصلحن فقال بارك الله لك أو خيرا. باب. نفقة المواسرة على اليد. نعود من زغل أبن ذروي وسعد قال أتى نجوى من عمي بن عمر بن عمر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال أهلكت وقال ولم قال وقعت على لي في رمضان قال فأعطي قرقرة قال ليس عندي قال فهم شهرين متابعين قال لا أستطيع قال فأطعم 60 مسكين قال أجد فأتي فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال أين السائل قال ها أنا ذا عرق ها أنا ذا قال تصدق بهذا على قال على أحوج منا قال يا رسول الله قال الذي ولف والذي بعثك بالحق ما بين الأبتين أهل بيت أحوج منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبادت أن يبوه قال فأنتم إذن. باب. على الوارث مثل ذلك وعلى المرأة منه شيء وضرب الله مثلا رجلا أحدهما أبكم له قول صلاة مستقيم. هذا موسى بن اسماعيل قال ابن قال اخبرنا هشام عن ابي عن زينب بنت ابي سلمة عن ابي سلمة قلت يا رسول الله لمن اجر في بني ابي سلمة ان انفق عليهم ولست بتاركهم هكذا انهم انما هم بني قال نعم لك اجر ما انفقت عليهم. حدثنا هشام بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت هند يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شيء فلا علي جناح ان ناخذ مالي ما يكفيني وبني قال خذي بالمعروف فوالله قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا او ضيعا فالي او ضيعا فالي. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قال ابن شهاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يطلب الرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حد يحدث أنه ترك فهو فإن صلى وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوحة قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من توفي من المؤمنين فترك دينا فعليه قضاء من ترك من في راسته. باب المراد من الموالية وغيرين. حدثنا عنه غير قال حدثنا ليث عن وقال المشافين قال أخبرنا عروة أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن محبية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان قال أتحبين ذلك قال قلت نعم لست لك بمخ سخلية أهو أحب من شاركتني من شاركني في الخير أختي؟ فقال إن ذلك لا يحل لي. فقلت يا رسول الله فوالله إن نتحدث أنك تريد أن تنكح درة ابنة أبي سلمة. فقال ابنة أبي سلمة فقلت نعم. قال فوالله لو تكره ببيتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخينا رضعة أرضعتني أبي سلمة ثويبة فلا تعرضن عليك علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال شبان الزهري قال عرض ثويبة وأعتق أبو لهم بسم الله الرحمن كتب الله تعالى قال تعالى كل المطيبات. بلغ السماع للصحة إلى هذا الموضع من نهاية كتاب النفقات، ونبتدي بعد ذلك بعد العصر بكتاب الأطعمة ربع ساعة. سؤال مع شيخنا هنا بس دقيقة واحدة. سأل الإخوة لا دقيقة بس الله يحفظكم. أحد الإخوة أو مجموعة من الإخوة سألوا عن مسائل في الاعتقاد، فأحببت التنبيه إليها. الأخ الكريم الذي سأل عن حق الرحمن أو كذا في حديث الرحمة أو في حديث الرحم، وقلت له إن حديث الحق هذا يعني هو من جنس حديث الجنب، قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وكذلك تذكرون حديث الجنائز في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابنتي غسل ابنته زينب، قال هل قائلين حقوه قال أشعرنا إياه، يعني حقوه يعني أمسك حقوه هو يعني جنبه من هنا الذي هو معقد الإزار، وقصه وقال أعطيناها إياه. لا ليس هذا، إنما يريدون به الجنب هذا. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام طويل جدا في غير ما كتاب من كتبه في نقد بعض الفقهاء، وهم قليلون على كل حال، يعني 2-3 مشهورين من الفقهاء الذين أوغلوا في مسائل الإثبات حتى أثبتوا الجنب لله. وهذا لم يقوله أحد من السلف، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني إثبات الجنب لله. وهكذا مسائل يعني ليس مناسبا أن نقول يعني بعضها الآن في من تقيد على هؤلاء، لكن أئمة السلف رحمهم الله المشهورين المعروفين بالعلم من أئمة الإسلام لم يقولوا بشيء من هذا. والمسألة الثانية هي مسألة وسع كرسيه كذا، قال ذكر قول ابن جبير، وعلى كل حال هو لم يصح عن ابن عباس ولا عن سعيد بن جبير، لكن البخاري تعرفون أورد أشياء في صحيحه من المعلقات فيها شيء يصح وفيها شيء لا يصح، وهو نفسه يعني كل أحد هو يعرف، ومن سواه من أهل العلم وطلبة العلم يعرفون هذا، معروف هذا مشهور يعني ليس بخفي. ونسبه هذا القول بعض الأئمة نسبوه إلى الجهمية، أن هذا قول جهمية. وعلى كل حال هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني فسره بأنه بين يدي العرش الكرسي، وابن عباس هو قال كالمرقاة، وقال كذلك في ما صح عنه إنه موضع القدمين وأشبه ذلك. هذا فسره السلف، ابن عباس وأبو موسى وجمع من الصحابة يعني فسروا هذا، والعرش لابن أبي شيبة ومن صنف العرش من الأئمة أشاروا إلى هذا كثيرا، يعني فسره السلف بذلك، فسره جمهرة كبيرة من التابعين بذلك. وعلى كل حال هذا القول يعني لو صح عنه فإنه يكون من لازم القول، يعني وسع كرسيه يعني وسع علمه السماوات والأرض، وسع كرسيه يعني علمه السماوات والأرض، يريد أن هذا من اللازم. لا أقول لو صح عنه هذا، على كل حال وهو لم يصح. وما في شك أن الإنسان ليس من الإنصاف أن تترك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة التابعين وتذهب إلى قول لا تدري ثابت أو لا، مع أن السلف شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع في المناظرة الواسطية قال وأنا أنظرهم يعني الذين خالفوه أن يأتوا بحرف واحد، أنظرهم 3 سنين أن يأتوا بحرف واحد يقولون لي إن هذا الاعتقاد هذا ليس منقولا عن السلف. ولجزالكم يا أخواني لكم الفخر يعني بالله تبارك وتعالى أن ما تتعلمونه من العلوم هذه في الاعتقاد أنها كلها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، وأن من يخالفكم من كل المذاهب البدعية التي خالفت السلف لم ينقل في مقالات، لا يستطيعونهم أبدا أن يثبتوا حرفا واحدا من اعتقادهم إلى السلف. صحيح هذا ولا لا؟ نعم لا يستطيعون، ونحن نتحداهم ليس 3 سنين، نتحداهم 300 سنة أن يأتوا لنا باعتقادهم هذا الذي هم يقولونه يدللون. ما نطلبنا منهم لشيء يسير، كل مسألة يقولونها يسندونها بحدثنا أخبرنا بس، في صعوبة ذي؟ ها؟ أنتم تعرفون القصيدة المشهورة المعروفة هذا صوت صفير البلبلي المنسوب هذا يقول للخليفة في قلت في مطلعها صوت صفير البلبلي، يعني أقول نقول لهؤلاء تعالوا أنتم تزعمون هذا منسوب إلى الله ولا أسهل من ذا، قلوا لنا حدثنا وأخبرنا بس. ولذلك خذ صفحة واحدة من أي كتاب من كتب السلف في الاعتقاد، وخذ صفحة واحدة من أي كتب من كتب هؤلاء المتأخرين أهل البدع وأهل الأهواء، واقرأ هذه على عامي، لا أقول على عالم، اقرأها على عامي، لا يقرأ ولا يكتب، وإذا انتهيت تقول فهمت سيقول نعم، لكن اقرأ عليهم من كتب المتأخرين هؤلاء لا يفهم شيئا، وهم يزعمون أن هذه العقائد لا هي من باب في علم الكلام أنها تحتاج إلى مقدمات والمقدمات إلى مقدمات ثم نتائج، وهذه النتائج لها آثار، لا عقيدة ولا أسهل منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويتكلم مع الناس فيفهمون عنه، هذا بسهولة يعني أو ببساطة كما يعني يقول بعضنا في البخاري. من ذكرت في البخاري وقتب المسألة الثالثة هي إلا وجهه، يعني هذه فما إيش أي فسر قال هو الحقيقة في قوله تعالى في آخر سورة القصص ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر كل شيء لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه فسرها هنا يعني بأنه الإخلاص في العمل، أنه الإخلاص في العمل، وهذا صحيح. ولهذا هو ابتدأ في أول الآية ولا تدع مع الله إلها آخر يعني فسرها في أوله، فهذا صحيح في هذا المعنى. وكذلك إذا فسرت بالملك ولا فسرت بالذات إذا فسرت بذات الله هذا كما ذكرنا من باب اللازم، هذا صحيح. ولكن السلف كلهم الذين نقل عنهم هذا أو بعض السلف الذين نقل عنهم هذا، جمهور السلف الذين نقل عنهم خلاف ذلك فيها إثبات الوجه، فهذا صحيح وهذا صحيح. نعم هذا صحيح، نعم نعم هذا صحيح، نعم هذا صحيح. المسألة فسرها بالتضمن، نعم صحيح، نعم هذا صحيح. دلالات اللفظ المسألة التي بعدها في اللي أظنكم قلتوا أمس أو اليوم أربع أو خمس مسائل الصحابة رضي الله عنهم أنا ما علمت شيئا ثابتا عنهم، ولا يصح شيء عن الصحابة رضي الله عنهم في شيء من هذا، إنما تروى في جنس كتاب الأغاني الحقيقة، وهذه الكتب أكثر منها صاحب الأغاني وغيره الحقيقة، وأنا أحذر الإخوة من هذه الأشياء الموجودة، يعني لم يصح في شيء من هذا فيما علمته. ما هي مروية عن ابن الزبير، مروية هذه عن ابن الزبير، لعلنا إذا رأيناها إن شاء الله نتكلم فيها. التي هي لا، وكذلك ابن الزبير يعني المشهور الذي يتناقل يتناقل النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه شيء من هذا، وأشار يعني جمع من أهل العلم في هذا. إنما الذي مسألهم بغي أن يتحدث عنها في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام هنا هذه التي هي أسألك بالرحم كما يقول أسألك بالله، هذه أشار إليها يعني شيخ الإسلام يعني، وهكذا حديث أشار إليها في حديث في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم يعني يراجع الإخوة، كذلك في أفلح وأبيهم صدق أن هذا كان يعني قبل. أما بعد النهي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في هذا كثيرة مستفيضة في النهي عن التشريك في الحلف في الحلف بالله تبارك وتعالى، لا في شك أن هذه عقيدة يعتقدها المسلم. نعم، وإذا تعود الإنسان على أن يحلف بغير الله نقول له تعود على الحلف بالله، كما يعني هو مشهور عند علماء النفس لا يعني خير عادة ألا يكون لك عادة، يعني إزالة العادة مطلب الحقيقة، لكن لو تعودت على هذا تعود على هذا وتزول. الإخوة فيه بقية مسألة في الاعتقاد، طبعا هو حديث الأعمى تعرفون الكلام فيه لأهل العلم في كلام يعني طويل في هذا، لكن حتى لو ثبت هذا حديث الأعمى فإننا نقول إن هذا كان بين يديه صلى الله عليه وسلم يعني في زمنه وهو حي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الإنسان ميت وروح الصحابة رضي الله عنهم إذن فعلوا سوء أدب لما ذهبوا إلى العباس عمر رضي الله عنه الصحابة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شك أن هذا فيه مجاوزة وخلاف إجماع الصحابة. على كل حال هو مروي إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله فيها نظر هذه. نعم يعني تقصد توسل؟ نعم نعم نعم. وروي رواية أخرى عن أحمد الحلف به ولا تصح، يعني واهية روايتها بالنسبة للحلف. بالنسبة للتوسل فيها ضعف، وعلى كل حال تكلم فيها شيخ الإسلام رحمه الله. وعلى كل حال المروي عن أحمد فيه مسائل يعني مثل المس الرمانة يعني رمانة المنبر، وهذا قال رأيت يعني أهل المدينة علماء أهل المدينة يصنعون أو شيء من هذا، هذا إذا كان شيء موجود فعلا من أثاره. لكن الشيء الذي يأتي إنسان ويأخذ يعني بأشياء يعني من الحديد الذي وضع على هذا ويتمسح به، هذا الحديد يا أخواني مصنوع في إيطاليا ومدري مصنوع يعني صنعه قوم غير مسلمين. يعني أنا أستغرب بعض الناس، رأيت ناس أنه كل ما جاء الحرم في الجدران وفي مقام إبراهيم وفي، فلهذا الإمام أحمد رحمه الله لما رأى إنسان سلم عليه ثم قال هكذا يعني كأنه يمسح به نفض يده وقال عمن أخذتم هذا؟ من وين يأخذ الإنسان هذا الدين؟ دين الإسلام جعلك حرا عزيزا، يعني ما ينبغي الإنسان أنه كل ما رأى شيء يتصوره في الذهن هذا بركة بركة بركة بركة راح، شيء غير طبيعي. إذا مسألة في الاعتقاد طيب هو طيب هو الحلف ب يعني الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والحلف بالصفة الحقيقة كان بعض أهل العلم مشايخنا يستشكله يعني عن شيخ الإسلام رحمه الله يقول هو من أكفر الكفر يعني في مسألة في هذه المسألة. يعني على كل حال وأشار الشيخ ابن القيم رحمه الله إلى هذا في أظن في اجتماع الجيوش الإسلامية أشار إلى هذه المسألة في المنع منها. طيب في إذا في مسألة في الاعتقاد لا في ما أورده البخاري لا مسائل أخرى، لأن هذا باب ما يعني باب طويل جدا. هذا صحيح، ونحن قائلون لو كان في زمنه صلى الله عليه وسلم ها لفعلنا كما فعل حديث الأعمى هذا لو صح. يعني على كل حال بعض الإخوة يعني عندنا قضية الحقيقة في الاعتقاد مخاخية مع الأسف، نراهم بعض الناس الذين يردون على العلماء أو على اعتقاد السلف يقول إن توسلك بالعمل الصالح توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن منه أولى منه. قلنا له تعال يا حبيبنا صلاة الظهر كم هي؟ قال أربعة. قلنا له خمسة أولى، صلي خمسة. ليس كل أولى هو مقدم الشريعة، هذا الدين توقيفي، لا يجوز للإنسان أنه يأتي بأشياء مخاخية. ويعني وعلى كل حال تجدون عندهم في كتبهم عسى الله أن يغفر لنا ولهم ويتولنا وإياهم بألطافه الخفية ويختم لنا ولهم بالحسنى، بعض إخواننا المتحمسين في هذا من المخالفين لمذهب السلف تجده يكثر من هذه الإجماعات التي وأجمعوا على كذا ولا في إجماع ولا شيء. وهذه الحركة هذه قد عملت قديما يعني من القرن الثالث الهجري أو بعد الثالث الهجري والرابع، يعني تجد في كتب هؤلاء الكلام أكثر ما يكون وأجمعوا على كذا ولا أجمعوا ولا شيء، السلف كلهم على خلاف ذلك في الاعتقاد في البخاري. ها لا هو لم يرد عليه في البخاري، لأن هذا باب ما كبير جدا اللي ورد بس في البخاري، لو ورد شيء مسألة مرت علينا في البخاري يعني ما. طيب أي بعض الإخوة يظن أنه لو سمع الفوت في التسجيل لا يعد فوتا، يعني أنا الصراحة أنا أقول إن هذه وسائل هي من رحمة الله ومنة الله على أهل على الخلق الآن وعلى طلبة العلم خاصة أن تسمع وأنت بعيد وكذا. والإمام محمد سئل عن رجل سمعه ولم يره فقال نعم نحن سمعنا من فلان ولم نره لكثرة الزحام، فهذا من جنس هذه المسألة. وهم أجازوا الوجادة، الوجادة وجدت بخطيه ميت بعد 200 سنة، وجدوا بخطيه صحة الوجادة عند أكثر المحدثين وإن كان فيها خلاف قديم يعني صفصحة الوجادة يعني، فالسمع أقوى بمئة مرة من الوجادة. هذا السمع إذا كان متيقنا فهو أولى منه، لكن أقول أن هذا الباب الحقيقة أخشى أن لا ينضبط. أول شيء أن لا يحضر الناس مجالس العلم، والشيء الثاني أنهم يعني قد يكون الإنسان داخل بيته وجالس يلعب ويلهو ويشتغل ولا يسمع حديث رسول الله، فيكون هذا من سوء الأدب والله يا أخواني مع رسول الله. فأنا أخشى أن نقول قولا يعني يفتح فيه باب، ولكن أنا أقول لو فات الإنسان حديث أو حديثان شيء يعني يسير في هذا فسمعه لعله يحصل. وقد أشار الحافظ العراقي في ألفيته كما تحفظون إلى أن ما يحصل من خلل في الإجازة في السماع تجبره الإجازة يعني، وهذا السماع القليل لعله. فإذا كان الإخوة يأذنون بهذا أنا هذا راجع لهم. هذا سؤال يا سلام أحلى سؤال جاء، قال هذا كيف نتدرج في طلب علم الحديث؟ هذا يحتاج إلى أسبوعين يعني. المرأة التي تحد لا هذا يعني ما أستطيع الحقيقة، لأنه هذا سؤال في الفقه. نحن نتكلم عن مسائل وقعت في البخاري. سؤال من السائلة تقول قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، تريد توضيح قراءة الأعمش التي في البخاري وقد تب. نقول وقد قلت مرارا أن القراءة الثابتة لا تخالف رسم المصحف، فإذا خالفت بالزيادة أو النقصان فهي شاذة لا يقرأ بها، وإنما هي تعد من التفسير ولا تعد من التنزيل، ومثالها كثير وقد أطلبنا القول في هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. لا معزتك المقصد فضلتك كان السؤال عن الدعاء الصيف دعاء الصيف أيوة لا لا لا لا الشيخ الكريم نبه إلى أن السؤال هو دعاء الصيفة كذا، هذا سؤاله الشيخ ها أيوة دعاء الصفة، نحن نتكلم عن دعاء الصفة، دعاء الصفة يا رحمة الله، أنا نتكلم عن الحلف بها مثلا أو شيء من ذلك، دعاء الصفة مباشرة هذا المراد بكلامنا هنا. نعم يعني الذي هو الجنب إثبات حسرة على المفرط في جنب الله، أي في حقه في جنبه